فاستيقظ هابيل فزعا وهو يسائل نفسه عما رأى. لو تقبل الله من الرجل فاغتر بنفسه فهو ليس رجلا صالحا. دون سابق إنذار هبت رياح عاتية على أرض سايرن فاقتلعت أشجار كايم من جذورها وبناءاته من أساساتها، ورأيت هابيل يدخل ماشيته إلى كهف وينطلق مسرعا ليساعد أخاه، ولما وصل إليه كادت عينه تقتلع من المفاجأة لا من العاصفة. رأى جنة أخيه كاين قد نصفت نصفا، نخل منكسر على الأرض وشجر متهتك وثمر منسحق، فانطلق داخلها يبحث عن أخيه حتى وجده والذهول يغمره، فقال له: يا أخي تعال إلى الكهف نحتمي. نظر إليه كاين نظرة من نار ثم ذهب معه متأطئ الرأس، ثم جاء آدم وقال قولة عجيبة: كاين يا ولدي لا تحزن، إن الله قد قبل قربانك، وإن علامة قبوله أن أخذه الله منك. فرحت نفس كاين فرحا عظيما، ورأيت أخاه هابيل يقوم ويحتضنه رغم أن قربانه قد رفض، وكان هابيل هذا حقا من الصالحين. وبهذا عقد زواج كاين على أكليمة الجميلة صاحبة العيون الرمادية الفاتنة، وكانت ليلة من أجمل ليالي الإنسان. اجتمع فيها ذلك المجتمع الإنساني الذي بلغ يومها أكثر من 400 شخص بين طفل وصبي وشاب، الكل يرتدي رداء حسنا، فكان منظرهم باهرا في تلك الليلة تحت ضوء القمر. وكانت أقليم الجميلة في تلك الليلة حزينة لكنها تتظاهر بالسعادة، كان هذا واضحا في أصول عينيها، فإن قلبها أحب صفاء هابيل ونور روحه. كنت من آن لآخر أتابع كاين ببصري، وجدته سعيدا، لكن نظره من حين لآخر كان يركز على عروسه أكليمة، وقد رأى فيها ما رأيته من حزن خفي. على الجهة الأخرى ذهبت لأرى حال هابيل، فوجدته جالسا في رضا، لكنه يتناهد من حين لآخر وينظر إلى السماء، ورأيت ليليث تميل عليه وتقول: حكاية القربان هذا كانت حجة يا عزيزي، نحن قدرناها لكاين منذ البداية وهي تحبه هو، هكذا كانت تقول لي دوما منذ صغرها. لكن لا تحزن، إن لي بنات أخريات سأزوجك واحدة منهن. نظر إليها في صمت ولم يجب، فقالت بخبث: أو ربما سيأخذها منك أخوك كاين أيضا. وضحكت ليليث وانصرفت، ومر اليوم واليومان وأنا أتنصت على كاين وزوجته. سمعت بينهما خلافا بصوت عال لم أتبين فحو الحديث، لكنه كان عن هابيل بالتأكيد. وخرج كاين في تلك الظهيرة من بيت زوجته ووجهه لا يبدو بخير، فاتجه إلى بستانه وأخذ يلملم شجره وبناءه الذي هوى. ثم حصل شيء تسعت له عينا كاين عن آخرهما. فجأة رآني وسط بستانه أنا مولوك بن لاقيس بن إبليس. كنت متمثلا في هيئة مرئية للبشر حتى يراني، لأن أولاد آدم لا يقدرون على رؤية الجن، فأرواحهم تحتاج إلى تصفية. ولم يرني وحدي، بل جعلت هام ابن الهيم أيضا يتمثل معي، وأجرينا أمامه منظرا جعله يتراجع فزعا حتى وقع على الأرض. أمسكت أنا برقبتي هام بعنف شديد، ثم ضربت رأسه بحجر ضخم، فسقط الجني على الأرض متظاهرا بالموت. ونظرت إلى كاين وابتسمت ببطء، ففزع مما رأى ونظر حوله، ثم أعاد النظر إلينا فلم يجد أحدا هنالك. كنا نوحي له برسالة رسالة من دم. لا تثق بأحد ولو وجدته معلقا من قدمه في صحراء. أسرها كاين في نفسه، لم يكن قد رأى قتلا في حياته، لكن جدي لوسيفر راهن أن هذا المنظر سيوافق هوى في نفس كاين. وبالفعل وجدناه يختلي بنفسه كثيرا ويفكر، وكلما نظر إلى هابيل نظر إليه بالشر. لم نكن ندري هل سيلتقط الرسالة حقا أم لا. كل ما كنا متأكدين منه أن كاين يشعر أن زوجته ما زالت تحب هابيل، وأن هذا يشعل في نفسه شيئا، حتى أتى ذلك اليوم فوجدناه توجه إلى أخيه هابيل وقال: يا أخي، إنني أعتذر منك عما حدث بيننا في سنة القربان عندما منعتك من أن تضم مشيتك إلى بنائي، فتعال أعلمك فنون البناء. فرح هابيل فرحا شديدا ورافق أخاه، وفجأة سمعت بأذني صرخة حواء، وفي لمحة واحدة كنت بجوارها أسمع وأرى. وجدتها قد هبت من نومها فزعة تقول لآدم: آدم، شر عظيم يا آدم، رأيت فيما يرى النائم هابيل ابننا مجروح الرأس ينزف ويمشي في أرض جرداء يلتمس الماء، فوجد أخاه كاين عند الشجرة معلقا من قدميه مقلوبا على رأسه عطشان يكاد يموت، فصاح فيه كاين: يا هابيل تعال اسقني. ولم يجد هابيل ماء فسقاه من دمه حتى ارتوى كاين، وصحوت أنا فزعا. لم يرتح آدم لهذه الرؤيا وانطلق يبحث عن أبنائه. وعند كهف المكفيل البعيد عن أرض سايرن كان كاين وهابيل يتحدثان الحديث الأخير. قال كاين: يا هابيل، تعال نلعب بالأغصان. وكيف نلعب بالأغصان؟ احتضن تلك الشجرة وسأقيدك وتحاول أن تتحرر، ثم نكرر اللعبة ونرى من الذي سيتحرر أسرع. قيد كاين أخاه، وأحس هابيل بالقلق. كان كاين يلف الأغصان لفا متينا والشر يتطاير من عينيه. وقبل أن يتفوه هابيل بكلمة نظر إليه كاين وقال له بصوت مخيف: أنا أعلم كل شيء، عيونها تفضحها، إن أكليم زوجتي تفضلك علي، ولا أدري كيف تفضل شخصا مثلك آثما لم يتقبله ربه. لأقتلنك لتتخلص الدنيا من إثمك. يا أخي لا تستمع لنفسك التي تحدثك بالشر، قد تقبل الله قربانك، وإنما يتقبل الله من المتقين، والمتقون لا يقتلون النفس التي حرم الله. لم يرد كاين وضيق عينيه في كراهية. وفجأة حدث ما لم يتوقعه أحد، انتفض هابيل المربوط وتفتحت كل عضلة في جسده القوي، وتراجع كاين قلقا وكسر هابيل جميع الأغصان التي عليه وتحرر منها، واقترب من كاين وهو يقول له: إن بسطت إلي يدك لتقتلني يا أخي، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إنني أخاف الله، وإنك لتعلم أن القاتل يبوء بإثم المقتول، فإني أريد أن تبوء أنت بإثمي وإثمك حتى ألقى ربي شهيدا خاليا من الذنب، فاقتلني. وفي غفلة من كل عين انحنى كاين إلى الأرض والتقط صخرة كبيرة وهوى بها بكل ما في نفسه من غل على رأس هابيل حتى شج، فتراجع هابيل في دهشة من الألم والمفاجأة. فطوعت نفس كاين له أن يهوي بضربة أخرى أشد على الموضع نفسه في رأس أخيه الذي تفجرت منه الدماء، ثم ضرب ضربة ثالثة وسقط هابيل بجمود على الأرض. ووقف كاين ينظر إلى جثة أخيه وهو يرتجف غير مصدق ما فعله. حاول كاين أن يتمالك نفسه ودماء هابيل تسيل على وجهه وملابسه، وجلس على الأرض بجوار الجثة يرتجف. وبعث الله غرابا من نوع الكفام القديم، رآه كاين يمشي ويحمل في منقاره فأر فلوريس ميتا، ثم وضع الغراب الفأر في الحفرة وغطاها ببعض أوراق الأشجار الساقطة. نظر كاين إلى المنظر وهو يبتلئ ريقه بصعوبة، وكان ذكيا فقال: يا ويلتاه، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ أهكذا يمكن أن أخفي جريمتي فأواري جسد أخي في التراب؟ وهرع يحفر الأرض في كهف مكفيلة، ولكن الوقت لم يسعفه، ففجأة وصل آدم وحواء وليليث وأكليمة. وخرت حواء على ركبتيها أول ما رأت ابنها مقتولا فاغرا فاه ورأسه إلى الوراء تماما كما رأت أطفالها قبل سنين. لم تقوى قدماها على حملها فانهارت على الأرض. أما أكليمة فمدت يدها إلى هابيل الميت وهي تبكي وقد اختلط دمعها بدمائه الطاهرة. وكاين ينظر إلى أكليمة بعيون حائرة. أما آدم فكان ينظر إلى ابنه المقتول مفجوعا لا يتكلم. وجاء لوسيفر والشماتة في عينيه ومعه أمنا واضية وبعض الجن الآخرين الذين تجمهروا للنظر، ثم جاء بقية أولاد حواء وليليث ينظرون إلى أول جريمة مشهودة في التاريخ. ثم ابتدأ المطر ينزل من السماء ليغسل الأرض ويغسل ذنوب الجميع. وآدم واقف وجهه مظلم ناظرا إلى الأرض لا يعلم ماذا يفعل. وعند ذلك الموضع وذلك الاجتماع ووسط كل هذه المشاعر الإنسانية الشيطانية المتضاربة نزل ملاك الله بأمر الله. نزل الملاك الجليل ميكائيل. نزل حكم السماء وكان وبالا على الجميع. لست أملك من الكلمات ما يكفي لوصف ذلك الملاك، فهو كيان لما تراه لا يسعك إلا أن تقف وتتجمد، وإنه لا يتنزل إلا لأمر جلل. وكانت كلماته التي نطق بها زلزالا. قال ميكائيل: سفكت دماء ذرياتك يا آدم على هذه الأرض 3 مرات، وإن لديك قاتلين 2. تجمدت مكاني لما سمعت هذه العبارة ونظر آدم بدهشة. قال الملاك وهو ينظر إلى كاين: واحد قتل أخاه بحجر. ثم نظر إلى ليليث وسكت لحظة، رأيت فيها وجهها قد امتقع وخلى من الدماء، فقال: وزوجة كانت تقتل أطفالك. أكاد أقسم إنني سمعت شهقة كل من كان واقفا حاضرا حتى شهقتي أنا نفسي. نظرت إلى حواء فكان في وجهها مشاعر متضاربة بين إفلاج الصدر وغليان الدم والبكاء. أما ليليث فكانت تنظر إلى آدم بخوف، وأكليم ابنتها تنظر إليها غير مصدقة، وأولادها ينظرون إلى كل هذا بلا كلمة. ثم قال الملاك شيئا زاد من الزلزال أضعافا: لقد قضت شريعة ربك يا آدم أن من قتل يقتل حفظا للدم والنفس، فمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فقضى ربك أن يقتص منهما فيقتلا. نظرت إلى آدم ووالله ما رأيته في مثل تلك الحال من قبل ولا من بعد، كان واقفا يحدق إلى الملاك وترتجف عيناه وعلى قميصه دم ولده ودموعه على وجهه لم تتوقف، ولو أن المشاعر تنقسم في النفس لوصفتها، لكن مشاعره كانت مختلطة وكذلك حواء بين الخوف على ولدهما كاين القاتل والغضب على المجرمة ليليث. وظل الجميع صامتا حتى قال الملاك الجليل: إلا أن تعفو يا آدم ويا حواء، أو يعفو أحدكما فأنتما أولياء الدم، فإن ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. صمت آدم قليلا ثم قال: نعفو عمن؟ قال الملاك: إن عفوتما عن ابنكما كاين لقتله هابيل فقد نجا من القصاص، وإن عفوتما عن زوجتك ليليث لقتلها أطفالكما نجت من القصاص. سارعت حواء وقالت بين دموعها: والله لا أرى دماء أحد من أولادي بعد اليوم، وقد عفوت عن كاين فهو ولدي، أما تلك المجرمة التي قتلت أطفالي فوالله لا أعفو عنها ولن تبرد نفسي منها وإن قتلتموها 1000 مرة أمام عيني. نظرت ليليث إلى حواء نظرة لم أنسها، نظرة بغيضة كمثل نفسها البغيضة. وهنا تكلمت أكليمة الجميلة وهي تشد من رداء حواء ودمها يرجوها وتقول: يا سيدة النساء، أرجوك أفي عن أمي فإنها والله قد صلحت. نظر آدم إلى أكليمة بشيء من الشفقة ثم حول وجهه ناحية ليليث التي كانت تفكر في الهرب، فقال آدم: لقد رضيت بالقصاص في ليليث، أما ولدي فإني والله لا أرضى. وبدأت تحدث حركة بين المجتمعين، وليليث تخطو بعض الخطوات متراجعة بحذر حتى ظهر ذلك الذي سيقتص منها بأمر الله ويقتلها. فزع الجميع من مرآه بردائه الأسود ونظرته الباردة. ملك الموت جاءها من حيث لا تدري، فمد يده إلى عنقها، وقبل أن يمسها تشنجت أطرافها ودارت عيناها في محجريهما وحركت عنقها كمن يقاوم الخنق، ثم أنزل الملاك يده فسقطت على ظهرها وأمسكت صدرها في ألم شديد، فوجدت واقفا عند رأسها يمد يده إلى جبهتها، فارتعبت عينها والتفت ساقها بساقها الأخرى وجحظت مقلتها وانفتح فمها ورجعت رقبتها إلى الوراء كما كانت تفعل بأولاد حواء. وكان آخر ما رأت لما أرجعت بصرها للوراء وجهي ولحيتي الحمراء الناعمة واقفا بين الجن، ثم انفتحت عيناها بنظرة الموت وهرع أولادها إليها جزعين، ثم انطلق ملك الموت كالنجم بروحها إلى السماء. وهنا تحدث ميكائيل بحديث أكمل به سلسلة صدماتنا، فقال: أما عن القاتل كاين فإنه ينفى إلى أرض نود يعيش فيها حتى يموت، وزوجوه من ترضى به من بنات ليليث. ثم نظر إلى حواء نظرة مرعبة وهو يقول: ولقد أذنبت زوجتك هذه يا آدم وظلمت ظلما عظيما. هبطت روح حواء إلى أسفل منها، وأطرق آدم منتظرا المصيبة التالية، والملاك يقول: لما حملت ذلك الحمل الثالث بعد موت من سبق من ولدكما جعلتما فيه لله شريكا، سمته زوجتك عبد الحارث، ولا يكون العبد إلا لله. هم آدم بالكلام، لكن الملاك المهيب قال موجها كلامه للجميع بآخر شيء كنا نتوقعه: يا معشر الجن والإنس، قد قضى ربكم بذنبكم جميعا أن تهبطوا هبوطا ثانيا من أرض عدن المباركة وما حولها إلى أرض أخرى بعيدة، بعضكم لبعض عدو، وإن الله سيرسل لكم الهدى، فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصمت كل من في المشهد وهم يشاهدون الملك ميكائيل يغادر، ولن ينسى أحدنا هذا اليوم أبدا. كراهيتنا لبني آدم حق، ومعنا كل الحق. في اللحظة التي نزل فيها الملك ميكائيل لم يكلم جدي لوسيفر، لأنه كان في حال آخر، مأخوذا رافعا رأسه إلى السماء يكلمه ربه قبلا. قال لوسيفر لربه: يا رب هذا المخلوق الذي كرمته علي، لئن أنظرتني إلى يوم القيامة لأنزلن على ذريته الذل، فأنظرني إلى يوم يبعثون. فأعطاها له ربه وقال له: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال الشيطان: وحقد الأولين والآخرين قد ملأ كيانه، ربي فبما أغويتني لأزينن لهؤلاء في الأرض، وبعزتك لأغوينهم أجمعين. فكان رده على ربه ووعيده هذا وبالا عليه، فطرده ربه من أرض عدن كما طرده من الجنة، وقال له: اخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وخرج أول خلق الله من البشر، آدم وحواء وذريتهما ومن معهما من ذرية ليليث وإبليس وواضية وذريتهما. خرج الجن من مساكنهم العظيمة في أتلانتس التي ظلوا قرونا يصنعونها، وساحوا في الأرض جميعا لأجل هذا المشهد وحده. كرهنا نحن الجن بني البشر تلك الشرذمة القليلة التي ظهرت في أرضنا بضع سنين فأخرجتنا كلنا منها، ولم يبقى في أرض أتلانتس إلا كاين وامرأة من بنات ليليث اسمها إيزيس. كانت نفسها خبيثة تشابه نفس كاين، فطلق أكليما وتزوجها وعمر أرض نود بالبنين والبنيان وعاشوا فيها. وكان لهم قصة عجب، ليس هذا موضعها. أما آدم ومن معه فقد هبطوا إلى أرض الهند واستقروا فيها، ولم يهدأ آدم ولم تهدأ دموعه، وانعزل عن أهله حتى أمره الله بأمر عظيم فقال له: يا آدم، إني مهبط لك حجرا من الجنة، فاجعله أساس بيت يطوف حوله البشر كما تطوف الملائكة حول عرشي، واجعله في مسجد يصلى عنده كما يصلى عند عرشي. عمره يا آدم ما دمت حيا، ثم تعمره القرون من بعدك. فارتحل آدم ومعه حواء وابنهما شيث من الهند إلى أرض بكة، وجعل آدم وشيث يحفران في الأرض وحواء تنقل التراب، وبنوا بيت الله الحرام. ونودي يا آدم: أنت أول الناس، وهذا أول بيت وضع للناس ببكة مباركا وهدى للعالمين، ونزل الملائكة صافين يطوفون به ويسبحون ربهم ويقدسونه كما كانوا يطوفون عند البيت المعمور، وصلى آدم فيه ورفع يده بالدعاء لربه فقال: اللهم أنت تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي يا رب. أرأيت إن تبت وأصلحت أتعيدني إلى الجنة؟ نعم يا آدم. وكانت تكفيه تماما هذه الكلمة وحدها. ورغم وجود ذرية آدم في الهند، فإنه كان في كل أسبوع يمشي من الهند إلى بكة على رجليه ويترك جميع الدواب ليدعو ربه عند البيت ويبكي. 20 سنة كاملة قضاها معتزلا باكيا، أتى فيها البيت 1000 مرة حتى أكرمه الله وتاب عليه وأمره أن يعود بذريته إلى أرض عدن، وسمح له أن يدخل الجنة هو ومن صلح فقط من ذريته. وأكرم الله آدم وأنزل عليه الهدى واصطفاه نبيا من بين ذريته، وأنزل عليه الكتاب الأول، فكان يذكرهم بأمر ربهم ويعلمهم. هل لك أن تتخيل كيف كانت مشاعر الجن وهم ينظرون إلى آدم وذريته عائدين إلى عدن الجميلة بعد 20 سنة، في حين أن أبانا إبليس لم يتب ولم يرجع، بل فسد وأفسد وفسدنا معه؟ يحزنني أن تغادرني، لكن ربما تراني حينما تموت. عاش آدم سنين طوالا في أرض عدن بلغت 1000 عام، وبلغت ذريته 9 ملايين إنسان، حتى مرض آدم مرض الموت واستلقى على فراشه متألما بألم الموت، وجمع إليه كبار أبنائه ونظر إلى وجوههم وحواء بينهم تدعو وتقول: يا رب أزل هذا الألم عن آدم واجعله في جسدي أنا. فتبسم لها آدم فنزلت على وجهه تقبله، ثم قالت له: يا آدم لماذا تموت وأعيش أنا؟ يا حواء، إنما يسترد الله أمانته، وإنك ستأتين إلي قريبا. ارتجفت شفتاها وابتسمت من بين مرارتها، ونظر آدم إلى شيث ولده فقال له: يا ولدي، إن جنسنا هذا لم يخلق للأرض، هذه الأرض قد خلق لها الوحوش والضواري، نحن خلقنا للجنة السماوية، هذا منتهانا، وإنا ماضون إليها إن أصلحنا في الأرض. ثم نظر إلى بنيه وقال لهم: يا بني كونوا أصفياء ولا تميلوا ولا تختلطوا مع أبناء كاين، وإني أحذركم رجلا يخرج منهم هو الشر المقيم، رجلا هو شر غائب ينتظر، فإذا رأيتموه فليلزم كل واحد منكم بيته. ثم صرخ من الألم والوجع الذي لا يطاق فأغشي عليه، ثم صحى فقال لبنيه: يا بني إنني والله أشتهي ثمار الجنة، فانطلقوا إليها وأتوني منها بثمر. ثم نظر إلى حواء وقال لها: يا حواء، ذهبي إلى شجرة الحياة وسط الجنة، في أصولها تجدين زيت الشفاء، فامسحي به علي، عسى أن يخفف عني ألمي ويكون لي نورا في قبري. فبكت حواء بكاء شديدا وخرجت مع ابنها الشاب الصغير إدريس مرتحلين إلى الجنة. وفي الطريق اعتدى على إدريس حيوان من دواب الوحش له أسنان ثاقبة. عض إدريس من ذراعه فضربه إدريس بيده الأخرى وأبعده وانثنى على الأرض يتألم. صرخت حواء في الحيوان كأنه عاقل وقالت له: أيها الحيوان، كيف تجرؤ أن تطبق فمك على من خلقه الله بيده؟ وهنا أتاهما صوت من ورائهما ليس على الأرض صوت أشد منه شرا، فقال: ويحك يا حواء، هذا الحيوان يقلدك، ألست أنت أول من تجرأ وفتح فمه وأطبقه على شيء محرم عليه؟ أتلومين الحيوان البهيم وأنت صاحبة العقل؟ كان ذلك فتى أعور رمادي العين أبيض الشعر ناعمة يظهر في ملامحه كثير من الحدة. وقف ناظرا إليها بتهكم فصاح فيه إدريس وكان شابا قويا: أما فمك هذا فأغلقه وارحل عن هنا قبل أن آتي لأغلقه لك إلى الأبد. هل أنت من أبناء كاين؟ تألمت حواء لكلماته واستندت إلى شجرة لتتمالك نفسها. وأعان إدريس أمه على القيام وهم بأن يبطش بالفتى، لكن حواء أوقفته وقالت: يا ولدي، والله إنني لأجزم بأن هذا هو الذي حذركم منه أبوكم، تعال نبتعد عن هنا. نظر إدريس إلى الفتى نظرة أخيرة ثم استدار فصاح الفتى: جينون، ستذكر يا إدريس اسمي هذا وسأذكرك. تجاهله إدريس ومشى مع أمه حتى وصلا إلى الجنة، فقابلتهم الملائكة متمثلين في صورة رجال حسان الوجه، وقالوا لهما: عودا من حيث أتيتما، فإن لكل داء دواء إلا الموت. شاقت حواء وقد غصت بكلمة الموت وعادت إلى آدم تهرع وتبكي. ثم أتى أمر الله ودخل ملك الموت ومعه أولئك الملائكة الحسان يحملون مباخر، فذعرت حواء وجعلت تدنو إلى آدم وتلتصق به، فقال لها آدم: يا حواء، إليك عني، خلي بيني وبين ملائكة ربي. ونزلت حواء على ركبتيها ووضعت وجهها في الأرض تبكي. أما الملائكة فقد قبضوا روح آدم أمام بنيه وغسلوه بماء الجنة ووضعوا عليه حنوطا من الجنة من الزعفران والناردين، ومسحوا عليه بزيت شجرة الزيتون، وكفنوه بأقمشة من الكتان. وحواء واضعة وجهها في الأرض لا تريد أن ترى، فأتاها ملك الموت وقال: يا حواء، قومي، إن زوجك قد قضى. وحمله الملائكة ودفنوه في كهف المكفيلة بجوار ابنه هابيل، ونظروا إلى أبناء آدم المجتمعين وقالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم في موتاكم، فكذاكم فافعلوا. وهكذا انتهت أوراقنا وانتهى السفر البادئ لحياة بني آدم، على أن فصولا أخرى بعده قد جرت، فصولا تختلف. تمت. فجأة اشتعلت النيران كالجحيم وتسلق اللهب على الجدران وبدأت مقابس الكهرباء تنفجر، وفجع ليوبولد وأخوه وهما ينظران حولهما برعب. النار برزت من اللامكان وبدأت تزحف وتأكل الأرض متجهة لهما ببطء. نظرت عيونهما بفزع إلى بوبي الذي كان في حال أخرى مغمضا عينيه ورأسه مائل للوراء ويهذي بكلمات غير واضحة، ثم فتح عينيه اللتين اختفى منهما البؤبؤ فصارت بيضاء كعيون الشياطين. نفضه ليوبولد شاتما إياه في عنف، لكنه لم يفق ولم يبدو أنه يشعر بشيء. كان وعي بوبي منفصلا تماما عن الواقع، وهو يرى فيما وراء بصره مشهدا لا يحب أن يذكره أبدا. رأى أنه يجلس مع الجالسين أمام مسرح في مبنى للتنظيم من مباني نيويورك يسمونه كهف ليليث، وعلى المسرح انتصب تمثال امرأة عارية تماما تلتف عليها حية، وعيون المرأة أشد شرا من الحية. ثم برز على المسرح رجل طويل الشعر يرتدي بذلة سوداء ومعه طفل مكمم وعلى رأسه كيس. وضع الرجل الطفل عند أقدام التمثال، وجاءت امرأة ذات ملابس لا تمت للعصر الحديث بصلة، هي الكاهنة العظمى لهذا الكهف. وصفعة نزلت على وجه بوبي من يد الويب الغليظة، فلم تزد بوبي إلا انفصالا عن الوعي واستغراقا في ذلك المشهد. كان يرى الحاضرين في ذلك المسرح، ومنهم أناس يبدو عليهم الوقار مثل ذلك الرجل العجوز وزوجته، والكل يتطلع في ترقب. ومن حيث لا يدري أحد خرج نصل من يد الرجل ذي الشعر الطويل وضعه على رقبة الطفل فذبحه في حركة واحدة قربانا لليليث. كان كل شيء في جسد بوبي يرتجف، لكن يد أبيه الجالس بجواره شدت على يده تطمئنه. أخذت الرؤيا بوبي إلى مشاهد أخرى تذكره بأن ما يفعله الصفوة من رجال الأعمال والبنوك والسياسيين والفنانين بأطفال الشوارع هو شيء لا يعلمه أحد، قتل واغتصاب وألعاب سادية يلعبونها ويتقامرون عليها. صحى بوبي فجأة من رؤياه بشهقة عنيفة وعيناه تطالعان النيران التي اندلعت في كل مكان، فصاح: اللعنة، إنها نيرانه. انتفض بوبي من موضعه وبحث حوله سريعا، ثم انقض على جهاز الكمبيوتر انقضاضا مريبا يبعده عن النيران. فصاح ليوبولد في ثورة: لعنة الشيطان عليك أنت وجهازك، أخرجنا من هنا. قال بوبي بسرعة: اللعين ملك الشيطان صاحب القصة، هذه النيران تعني أنه قرر أن يبيدنا ويميت سرها هنا. نظر إليه الأخوان في توتر، فقال بوبي بصوت عال: افتحوا ذاك الدرج هناك. هرع الويب إلى الدرج يفتحه، فوجد فيه طفاية حريق، أخرجها بسرعة وكسر زمام أمانها، فانطلقت وحدها ناثرة رذاذها الأبيض في كل مكان بلا هدى. وتراجعت النيران في غضب، والويب يوجه الرذاذ هنا وهناك حتى انطفأت تماما. ولم تلبث أن مرت بعض الثواني حتى انبعثت النيران فجأة كأنها تخرج من الجدران نفسها، فمد الويب يده وأطلق الرذاذ حتى خبت. فصاح بوبي: ليوبولد، انزع معي قماش هذه الأرائك ودسها تحت كل باب، لا تدع لذلك الشيطان فرجة. أسرع ليوبولد ينزع القماش، وبوبي يعاونه، وهما يهرعان لوضعه في كل مكان يمكن أن يكون منفرجا، وكأنهم يسدون الطريق على حية. دقائق مرت بلا حركة، ثم بدأ الباب يهتز كأن أحدا سيكسره، فصاح بوبي: ثبت تلك الأقمشة بيدك يا ليوبولد. زاد ليوبولد من تثبيت الأقمشة تحت الباب وأسند ظهره إلى الحائط مرهقا، وبوبي ينظر إلى الأرض وعينه ترمش بقوة. ومرت دقائق طويلة صامتة. قال الويب وهو ينظر حوله بحذر: أيها الأخرق اللعين، أين غاب وعيك؟ قال بوبي وصوته يلهث: ذاك الشيطان كان يريني أمورا لا أريد أن أتذكرها. لقد هدأ اهتزاز الباب، هل ذهب؟ نعم ذهب ما دامت الأصوات والنيران قد سكتت. فمولوك ليس من النوع الذي يهدأ. استرخى الويب وتنهد، وقام بوبي يتمالك نفسه، وسمعت أذن بوبي صوت زمام المسدس ينسحب، فنظر إلى ليوبولد الذي مد يده المرهقة بالمسدس إلى بوبي وهو يقول: إن غاب الشيطان فأنا فوق رأسك يا بوبي، أم أنك نسيت لعبتنا الصغيرة؟ ها؟ قال له بوبي بإرهاق: ألا تكفيك هذه النيران لتصمت قليلا يا ليوبولد؟ رفع ليوبولد صمام أمان المسدس وقال: ذهبت نيران شياطينك، ولم تبقى سوى نيران مسدسي، وذاك لن تقدر على الفرار منه قط يا بوبي. شيطانك اللعين تحدث عن ليليث مثل ما تحدثت أنت عنها، وأنت أعلنت قبلا أنه توجد أدلة ثانية على أن تلك الشيطانة حق، فأين تلك الأدلة اللعينة؟ تنهد بوبي وهو يقول ضاما قدميه: الأمر يا ليوبولد هو عقيدة تسبح بين عقول أهل الأديان، في حين أنه ليس لديهم في كتبهم ما يثبتها، أن الله خلق حواء فقط ولم يخلق غيرها، وأن أولادها كانوا يتزوجون بعضهم، أي إن البشرية كلها أتت من زواج المحارم. أنت وأنا يا ليوبولد كلنا من نسل زواج محرم. أصحاب الأديان يقولون إن ربهم سمح بهذا للضرورة ثم حرمه بعد ذلك، لأن البشرية لم يكن لديها حل آخر، أي إنهم يضعون ربهم في ورطة من اختراع عقولهم، فقط لأن عقلهم الجمعي يظن أن ربهم لم يخلق إلا حواء فقط في البداية. كان أيسر حل لهذه الورطة التخيلية أن يخلق الله امرأة ثانية تتزوج آدم، قال الويب، أو يخلق رجلا آخر غير آدم. قال بوبي بحسم: لا، آدم هو الأب الوحيد باجتماع نصوص الأديان الثلاثة. قال ليوبولد بغضب: دعك من الفلسفة يا هذا وألقي بالدليل. قال بوبي بنظرة عتاب: لو أنك تقرأ يا ليوبولد كتابك المقدس ستعلم الدليل حينما تجد تناقضا بين سفر التكوين الأول والتكوين الثاني في قصة الخلق. ففي التكوين الأول آدم وامرأته خلقا معا من الطين، في حين أن في التكوين الثاني آدم كان وحيدا ثم خلقت حواء من ضلعه. ولما شرح علماء اليهود هذا التناقض قالوا إن التكوين الأول كان يتحدث عن امرأة أخرى غير حواء اسمها ليليث، وإنها اختلفت مع آدم سريعا وهربت منه، وإنها كانت مجرمة تقتل أولاد حواء. ولكن معظم علماء اليهود والمسيحيين يعدون هذه القصة أسطورة لا أساس لها. قال له الويب: وماذا عن كتب الأديان الأخرى؟ قال بوبي بتركيز: في القرآن بعد أن ذكر الله النساء التي لا يحل للرجل الزواج منهن كالأم والأخت والابنة وغيرهن، وبعد أن ذكر أحكام الزواج كاملة قال: يريد الله أن يتوب عليكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي إن هذه السنن في الزواج كانت مفروضة على كل من كان قبل أمة محمد منذ عهد آدم، فزواج الأخت الشقيقة كان محرما في عهد آدم وكل العهود التي تليه بنص القرآن، فما الحل للتكاثر إذا كان الزواج من الأخت محرما ولا يوجد سوى رجل واحد ابتدأ به كل الناس بنص القرآن؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. قال الويب: أن يخلق امرأة ثانية لا يوجد حل آخر. قال بوبي وحاجبه مرفوعان: لا دليل على هذا في الإسلام، لكن هناك شيء يقرب المسافة بين الأديان بشأن ليليث. ففي حديث صحيح من سنة محمد كان أولاد حواء في أول أمرها يموتون موتا غامضا، ولم يذكر محمد كيف كانوا يموتون. قال محمد إن الشيطان جاء إلى حواء وأخبرها أنها لو سمت ابنها عبد الحارث سيعيش أولادها، فلما سمته مثلما قال الشيطان عاش ابنها. ويصدق القرآن على هذه القصة بآية تتحدث عن أن آدم وحواء جعلا لله شركاء في ولدهما، طبعا الشيطان في سنة محمد لا يعلم الغيب ولا يقدر أن يقتل بشرا، فليس له أي سلطان على ابن آدم إلا الوسوسة، فكيف يقول لحواء هذا ويحدث كما قال؟ إلا إن كان يعلم يقينا كيف يموت أولادها، بل ويعلم كيف يمنع الضرر. وبالفعل لما سمته عبد الحارث منع الشيطان الضرر فعاش ولدها. هل بدأت ترى الرابط بين الحكايات؟ ها؟ الشيطان كان يعلم أن قاتلة الأطفال وقارنة الشيطان التي اسمها في كتب اليهود ليليث هي من تقتل أولاد حواء، ولما أطاعت حواء الشيطان وسمت ولدها عبد الحارث أمر الشيطان ليليث أن تتوقف عن قتل الأولاد، فامتنع الضرر عنهم وعاش الولد. قام ليوبولد وقد أنزل مسدسه. كفاك ثرثرة إلينا بالتالي في قائمتك اللعينة، وفي المرة القادمة التي تفاجئنا بها هكذا سأفجر رأسك بلا نقاش. ذهب الويب للطاولة وأخرج المجموعة الرابعة من الكروت التي اندهش أن فيها ورقتين فقط. قال بوبي: انسيا كل ما عرفتما قبل الآن، فالمجموعة التالية ستنقلنا من زمن آدم إلى زمن آخر، فقد تذكرا ما نبهتكما أن تتذكراه من قبل. سفرة رازئيل. قال ليوبولد: الكتاب الذي أنزله الملاك على آدم، ما به؟ قال بوبي وهو يكشف الورقتين: ذلك الكتاب أورثه الأنبياء الأوائل بعضهم إلى بعض، وكلما نزلت على نبي صحائف ربانية زيدت إلى الكتاب فأضافت إليه علوما وحكمة. وضع بوبي الورقتين كلا منهما عند واحد من الأخوين، وكانت الورقتان هما ورقة العلم وورقة الملك. قال بوبي: تطورت علوم الإنسان بفعل هذه الكتب الأولى، وبدأت الحضارة تظهر وتشع حتى أتى زمن خرجت منه كل العلوم الخفية التي تتغذى عليها جميع التنظيمات السرية اليوم. قال الويب: تقصد علوم المعلم الأعظم تيوبالكين في زمن نوح؟ هز بوبي رأسه نافيا وقال: بل قبل هذا بكثير، ولم يكن هناك معلم أعظم واحد بل اثنان، ولقد تواجها في زمانهما وكانت مواجهتهما كارثية. قال الويب باستنكار: وأين كتبت هذه المواجهة بالضبط؟ قال بوبي: في ألواح زمرد. قال ليوبولد: وأين تلك الألواح؟ أجابه بوبي: غير متاح للعامة منها سوى لوحة واحدة كتبت فيها جمل قصيرة تبدو مثل أمثال وحكم تخاطب العقل الباطن. قال الويب بشك: وكيف عرفنا ما كتب في البقية؟ أطرق بوبي برأسه إلى الأرض ولم يجب، فتحرك مسدس ليوبولد تلقائيا وهو يقول: من الذي استخرجها؟ وأين بقية الألواح؟ قال بوبي: المشكلة تكمن في الذي استخرجها. قال الويب بسرعة: من هو؟ قال بوبي وعينه لا ترمش: أقذر ساحر سفلي في تاريخ هذا العالم، حتى إن الحضرد بالنسبة إليه تلميذ. نظر إليه الأخوان بتساؤل، فقال بوبي: اللعين صاحب شمس المعار. فجأة أحدث جهاز داخل جيب ليوبولد رنينا مميزا، فأخرجه وعينه تتسعان في دهشة، ثم تحولت الدهشة إلى غضب وهو ينظر إلى أخيه ويقول: الويب، توجد رسالة استغاثة أرسلت للشرطة قبل قليل من مكان ما في هذه الغرفة، مرسلها لديه جهاز من أجهزة التنظيم السرية مثل هذا. نظر الاثنان إلى بوبي الذي أخذ يتراجع ويتلعثم ولا يقدر أن يتفوه بكلمة، فهجم عليه ليوبولد يفتشه، في حين بحث الويب في الأغراض بالغرفة حتى أخرج جهازا يماثل تماما جهاز ليوبولد. قال بوبي مدافعا عن نفسه: هذه رسالة مفعلة تلقائيا إذا لم أغلق الجهاز بنفسي قبل ساعة معينة، يرسل رسالة استغاثة، فعلت هذا لتأمين نفسي في أثناء اختفائي. ضغط الويب على أسنانه في غضب وقال: ولماذا لم تخبرنا منذ البداية أيها اللعين المخادع؟ وبضربة مركزة هوى ليوبولد بكعب المسدس على رأس بوبي ففقد وعيه على الفور، وأخذ الاثنان بقية مجموعات أوراق التاروت ووضعاها في حقيبتهما الخاصة وهرعا يفتحان كل درج وخزانة بسرعة بحثا عن أي شيء خاص ببوبي يمكن أن يؤخذ. وفي حين كان ليوبولد يبحث إذ اصطدمت قدمه بانبعاج على الأرض الخشبية أحدثه الحريق. أطلق ليوبولد سبة وهو ينظر إلى الأرض وكاد أن يرفع بصره ساخطا، لكن عينيه تسعتا فجأة وانحنى إلى الأرض ومد يده يسحب شيئا ما بقوة. هذا اللعين، نظر إليه الويب متسائلا من بين انشغاله في البحث. كان ليوبولد منحنيا على ما يشبه الفجوة في الأرض ويقول: هذا اللعين، هذا اللعين. فتح الويب عينيه دهشة وغضبا بدوره لما رأى ما وجد صاحبه الذي أخرج من الفجوة مصفوفات من الصحائف القديمة وهو يقول: اللعين، هذه أصول مخطوطات حقيقية، بعضها من المخطوطات النادرة التي تحدث عنها. ها؟ وهناك كثير غيرها. قال الويب في ثورة: يبدو أن اللعين سرقها من مكنوزات والده. هل عرفت الآن لماذا أقام التنظيم الدنيا ولم يقعدها للوصول إليه وقطع رأسه؟ وضع ليوبولد جميع المخطوطات في الحقيبة، في حين سحب الويب جسد بوبي بعنف عن الأرض وحمله، وخرج الاثنان بأحمالهما خارج المكان كله. سفر العمالقة. فجأة تحطم الباب بضربة عاتية ودخل رجال الشرطة بملامح متحفزة جدا وانتشروا في المكان، ودخل بعدهم رجل ضخم يرتدي معطفا طويلا. نظر إلى المكان بعين خبيرة وأشعل سيجارة ببطء، ثم أتاه أحد رجال الشرطة من الداخل وقال: سيد المفتش ريكس واتسون، لا يوجد أحد هنا ولا أثر لأي جثث متفحمة. نفث ريكس دخان سيجاره وهو يقول: أثار الحريق تبدو حديثة جدا، لقد غادر أصحاب هذا المكان قبل يوم على الأقل، ما يثير شغفي أنها أول رسالة استغاثة من ذلك الصبي بوبي فرانك بعد سنة كاملة من اختفائه. وفي بلاد بعيدة في الجهة الأخرى من المحيط ظهر ثلاثة فتية أمريكيين يعتريهم التوتر جميعا، ويتقدمهم شاب عربي الملامح. دخلوا إلى شارع مكتوب على ناصيته في لوحة زرقاء قديمة: شارع الموردي. كانت نظرات العامة تتابع مظهرهم الأجنبي باستغراب. قال لهم الشاب العربي: معذرة، فالناس في هذا الشارع غير معتدين دخول الأجانب، لكنهم سرعان ما يعتادون، وإنهم لو علموا ما أنتم هنا لفعله لذبحوكم على قارعة الطريق. قال له ليوبولد: هل أنت متأكد من أنك ذاهب بنا إلى البيت الذي كان يعيش فيه هذا الساحر البوني أو أيا كان اسمه؟ نعم، لقد عاش ذلك الساحر المنحط هنا في مصر مدة طويلة. دخل بهم الشاب إلى عمارة متهالكة وسط الأزقة وأشار لهم إلى الشقة وغادر المكان سريعا وتركهم وحدهم. دخل الثلاثة إلى الشقة، حوائط مشققة وأثاث صدئ ليس عليه غبار، ما يوحي بوجود من يستخدم هذا البيت بطريقة ما. دفع ليوبولد بيده ظهر بوبي إلى منتصف المكان وقال: هيا يا لعين، نحن بالانتظار، إن مسدسي قد مل من عدم الاستخدام ويتوق أن يسمعك تكذب حتى يزين رأسك بقبلة حمراء. قال له الويب: لقد خبأت عنا أمر المخطوطات واستحضرت شيطانا لعينا كاد أن يفتك بنا، ورغم هذا أتينا معك ها هنا لأن القصة التالية لا يمكن أن يرويها غير اللعين الساحر البوني الذي مات منذ قرون. دعك من مسدس ليوبولد قليلا، فالكذب أو الخداع أو المفاجآت ستعني قطع عضو من أعضائك الحقيرة بهذه المدية. قال بوبي وهو يرمش بالعين اليمنى: لست أكذب، إنما أتينا هنا لأن هذه من الطرائق النادرة الصحيحة لاستحضار الأرواح وسط كل الدجل الدائر، والحقيقة أننا لن نستحضر الروح بل سنذهب بأنفسنا إليها. اقترب منه ليوبولد بوجهه وقال: أشم رائحة دجل يا بوبي الصغير. تجاهله بوبي وهو يقول: لو أن لدينا منظارا حراريا حساسا نظرنا منه إلى غرفة مغلقة خرج منها بعض الأشخاص لشاهدنا في المنظار كيانات حمراء تتحرك في الغرفة الخالية بالطريقة نفسها التي كان يتحرك بداخلها أولئك الأشخاص. الطاقة الحرارية لا تفنى بل تبقى في الأماكن، ولكل مكان ذاكرة حرارية خاصة به مسجل فيها كل من عاش عليه يوما. بدأ ليوبولد يهتم وهو يقول: أنت تتحدث عن تقنية سرية تستخدمها المخابرات الأمريكية. قال بوبي: المخابرات الأمريكية تستخدم الفكرة نفسها، استرجاع الموجودات الحرارية. أما طريقتنا فهي من السحر الذي يتيح لنا استحضار الموجودات الحرارية والتواصل معها أيضا. باختصار نحن سنستحضر البوني نفسه الذي كان يعيش هنا، ولكن سكت بوبي قليلا ثم قال ببطء: ستحتاجون إلى أن تمكثوا 40 يوما بلا طعام إلا الحبوب التي لا يبقى منها شيء بالمعدة، فالفتح الروحي لا يكون لمن في معدته مثقال ذرة من طعام. سمع بوبي صوت مزلاج المسدس وهو يسحب، والويب يقول: كلمة حمقاء زائدة وأعلقك 40 يوما على سطح هذا البيت. زفر بوبي وقال: فليكن، توجد طريقة أخرى، لكنني لست مسؤولا عما سيكون. سيتعين علينا استحضار شيطان يهودي رجيم يستحضر ذاكرة المكان الحرارية ويحولها إلى صور تراها أعينكم الفاسدة. قال له الويب بغضب: شيطان آخر أيها الشيطان. قال بوبي بحسم: لا توجد طريقة أخرى أو تصومون 40 يوما. سأله الويب: أي شيطان هذا؟ قال بوبي وعينه تضيق: ديبوك. قال ليوبولد بصوت تغمره الدهشة: ديبوك أيها اللعين، دوما يطرده الناس، لا أحد يستحضر ديبوك أبدا. كان الأخوان يتعاملان في التنظيم مع الشياطين ويعلمان أن الشيطان لا يقدر أن يؤذي بشرا، إلا أن بعض الشياطين تقدر في حالات معينة ونادرة على بدء الحرائق، لكن ديبوك صنف آخر من الشياطين. فقال ليوبولد: فليكن، لكن احذر على رأسك مني يا بوبي، سأفتح هذا الكمبيوتر المحمول اللعين حتى نصور ما يدور هنا. فتح ليوبولد الكمبيوتر وشغل الكاميرا التي بدأت تلتقط ما يدور، والثلاثة يقفون متحلقين وبوبي يتلو نصا بلغة عبرية قديمة. لم يكن هناك شيء يحدث مطلقا، إلا أن الحرارة في المكان بدأت تزيد تدريجيا حتى برزت قطرات العرق على جبين الثلاثة، وليوبولد ينظر إلى شاشة الكمبيوتر الذي يعرض المشهد بجودة ضعيفة، وفجأة بدأت الصورة تهتز في الكاميرا. قال بوبي بصوت خافت: لقد حضر. رأى ليوبولد في البث شيئا ما وسط تشوش الصورة ففزع ونظر حوله. كانت الحرارة تكاد تذهب بعقله حتى إنه بدأ يرى الأثاث يتلاشى كأنه يتبخر بالحرارة، وتموهت الصورة في عينيه، ثم تبدلت الأرض غير الأرض. كل شيء كان متهالكا في المنزل تغير حاله لمظهر أفضل، ولم يعد ليوبولد يرى في تلك الصالة إلا رجالا بملابس عربية وعمائم يزدحمون جالسين، فلا تكاد تجد لنفسك موضعا. وبحث عن بوبي والويب فلم يجد منهما أحدا. نظر ليوبولد إلى ازدحام العرب الجالسين الذين يخفون وراءهم رجلا أبيض اللحية والوجه يجلس بهيبة، أحمد بن علي البوني، الساحر الأشد وطأة على الأرض في زمانه. كان يقول لجلسائه: وإن ما بحوزتنا من العلم هو الذي أحيا به عيسى الموتى وشق به موسى البحر وتعلمه الخضر ولا يحوزه إلا السادة الأولياء هو علم التصرف في الوجود العلم الذي ينكشف به الغيب. قال أحد الرجال شيئا ما فنظر إليه البوني وقال ماذا يقول هذا الفاني؟ قال أحدهم يقول إنه لا يعلم الغيب إلا الله. قال البوني بلهجة العليم نعم لا يعلم الغيب إلا الله، أما المستقبل فقد يعلمه كل أحد، والغيب ليس هو المستقبل. يعلم يا هذا أن كل شيء في علم الله حدث، فالله ليس عنده مستقبل، بل كل مستقبل عنده هو ماض حدث بالفعل. فعندما يقول ربك إنه يعلم الغيب لا يعني أنه يعلم المستقبل، بل الغيب هو جوهر الله وصفته وسر العوالم العلوية الإلهية التي لا يقدر البشر الفانون حقا على معرفتها. تشوشت الصورة في عين ليوبولد ثم عادت بعد قليل فوجد المجلس قد انفض، والبوني في تلك الصالة يعلق عباءته، وفجأة رأى ليوبولد رفاقه بوبي والويب حوله ككيانات حمراء. تجمد البوني في مكانه قليلا واستدار ناحية الثلاثة وقال شئتم فتشرفت بكم الأجواء، وإن بينكم كيانا أعرفه. نظر البوني تحديدا إلى بوبي فرانك الذي تحدث فجأة بطلاقة بلغة عربية صحيحة فأفزع رفاقه. كان يقول للبوني أتيناك لتنبئنا عن أصحاب السر الأول، الاثنين اللذين تواجها يوما ووجدتهما مكتوبين عندك في ألواح الزمرد التي خصك الله بكشفها، فاتلو علينا منهما ذكرى. كان البوني يعلم معنى هذه الكيانات الحمراء بالضبط، فهو الذي ابتدع هذه الطريقة في الاستحضار أول مرة. تكأ البوني على عصاه وجلس وهو يقول كل شيء في الوجود خلق بحروف ويتحرك بحروف، حروف نورانية وحروف ظلمانية، أحدهما يكتب الخير والآخر يكتب الشر. أما ألواح الزمرد فقد كتبت فيها حروف نورانية تتلو نصوصا حكيمة فيها سر قاطع يعلو فوق قوانين الوجود، وكتبت فيها سيرة الاثنين اللذين حازا العلوم الخفية، وقد كانت مواجهتهما ملحمة لم تكتبها الأقلام. حرروا لي أرواحكم فسندخل إلى عالم الزمرد. وبدأ البوني يسرد الملحمة سردا عجبا. 4. ألواح الزمرد من 6000 قبل الميلاد إلى 5600 قبل الميلاد. لابد لكل ملك جبار من صارم بتار. كنا نطير كالحمائم البيضاء ننظر حولنا بترقب، صحراء شاسعة لا حياة فيها، كثبان تتشابه، كل ما في اليمين هو ما في اليسار، حتى بدا لنا وسط كل هذا شيء باهر، شيء يستحيل وجوده بأي حال في صحراء، حلقة دائرية من الأرض مبنية عليها مدائن فاخرة، بداخلها حلقات أخرى عليها مبان أكثر فخامة، كل حلقة عليها بنيان أفخم من الحلقة التي خارجها، وبين كل حلقة وحلقة نهر أزرق صاف، شيء لا تكاد تصدق أنه مبني في ذلك الزمان القديم، لأن هذا حقا مستحيل. كانت تلك هينار قلب أطلانتس، وأجمل مدينة رصدتها عيون التاريخ. نزل بنا التصوير الطائر بميل لأسفل كأنه يريد أن يهبط بنا في منتصف المدينة. أطلقنا عيوننا في المدينة وتفاصيلها، أهرام وقصور وأنهار وحدائق معلقة. ثم أتينا إلى المركز حيث انتصب قصر عال كأنه اللؤلؤ. انقضى بنا التصوير على القصر كأننا سنصطدم به، ثم بدأ يميل بنا إلى نافذة عملاقة مفتوحة في القصر، وفي غمضة عين مررنا منها ووجدنا أنفسنا بالداخل. كل شيء فاخر، سمعنا ضحكات رجال ونساء يتحدثون بلغة سريانية غريبة. تهادى بنا التصوير حتى دخلنا ووقفنا فوق شرفة تطل على ساحة عظيمة في القصر، فرأينا الرجال والنساء. ملابسهم عجيبة لم نرى مثلها، إحداهن كانت تلبس تاجا ثمينا عبارة عن جناحي صقر فارغ جناحي، لكن مهلا، يوجد رجل نعرفه جيدا وسط كل هذا الجمع، عجوزا كان لكن ملامحه لم تتغير كثيرا. كاين المجرم الأول كان يقهقه بهيبة وسعادة. يبدو أنني نسيت أن أخبرك، هينار هي المدينة التي بناها كاين بمعجزة معمارية لا تصدق، وسط صحراء أرض نود التي لم يكن فيها زرع ولا ماء. وتلك الفاتنة التي ترتدي التاج هي إيزيس زوجته، نعم هي إيزيس التي في بالك، بردائها الأحمر والمرسومة على جدران المعابد التي تعرفها. كاين يا أخي الحبيب، ألن تكف عن عادتك هذه؟ أنا لم أرى في حياتي شخصا يحتفل بيوم مولده في كل عام. كان صوتا كالفحيح ذا بحة عجيبة يأتي من مكان ما. نظرنا إلى صاحب الصوت فاتسعت عيوننا من غرابة شكله. طويل القامة ذو شعر أحمر ثائر طويل، بغيض الوجه، مشعر الجسد والرقبة واليدين، حتى لون الشعر على جسده أحمر، ما أعطاه مظهرا مقلقا. كان ذلك ست، أحد إخوة كاين وأبناء آدم الكبار وملك مدينة شيلون الواقع جنوب عدن. ابتسم له كاين وقال: أنا أول مولود في هذا العالم، إن لم أكن سأحتفل بهذا فمن؟ قال ست بصوته المقيت وهو يبتسم: فإني قد أتيتك بمفاجأة هذه السنة يا أول مولود. نظر إليه كاين متسائلا، فصفق ست بيده بقوة، فجاء رجال شداد يحملون على أكتافهم شيئا فاخرا طويلا لا تدري أهو صندوق أم تابوت، ووضعوه على الأرض. فدهش كاين لما رآه، وكان يحب الصنع المتقن. جدران ملونة قوية من الخشب المذهب، منقوش عليه رسم عين مكحلة. فتح ست التابوت بيده، فكان ما بداخله أروع مما بخارجه. دخل ست إلى التابوت القائم وهو يبتسم بفخر، ثم خرج وقال لكاين: تعال يا كاين، ادخل وألقي نظرة بالداخل وأخبرني بمعنى الرسوم. تقدم كاين خطوات منبهرة ودخل إلى التابوت الذي كان حجمه مطابقا لحجم كاين بالضبط، في حين كان ست أقصر. أخذ كاين ينظر إلى الرسوم الداخلية بإعجاب، ولما قرأها وفهم معناها فتح عينيه فجأة بذور. وفجأة ودون مقدمات انغلق التابوت على نفسه بعنف عبر ميكانيكية معقدة صنعها ست. تحفز كل من كان في القاعة ولم تكد تسمع صوتا حتى صفق ست مرة أخرى. فتحرك رجاله، كل واحد منهم أخرج خنجرا وأمضاه في قلب من كان بجواره من رجال كاين وذويه. نعم، كان ذلك أول إسقاط للحكم في التاريخ، وقد كان نظيفا وسريعا. بضربة واحدة انتهى ملك كاين على مدينة هينار الساحرة، وبدأ عهد جديد من الشر، عهد ست. قبور الملوك هي أكبر موعظة في هذا العالم. تابوت مزخرف رآه أهل هينار يجري في أنهارهم، يسيح يمينا وشمالا، وإيزيس ملكتهم وأمهم تجري وراءه دون تاجها باكية، وقد انفطر قلبها وهي تنظر إلى التابوت ينتقل من حلقة نهرية إلى الحلقة التي خارجها بسرعة مع المجرى. قال أحد الرجال لست الذي كان ينظر من شرفة القصر: لماذا لم نقتلها يا مالك؟ حتى يراها أبناؤها تركض مذلولة دون تاجها ويعلموا أن ملكها قد زال. نعم، كانت إيزيس ملكتهم وأمهم، فرغم أن كاين المطرود لأرض نود لم تكن معه سوى زوجته إيزيس، لكنه لما أنجب ابنا وبنتا زوجهما ببعضهما مخالفا فطرة الله، وظل يزوج بنيه من بناته، وفعل أبناؤه المثل مع أولادهم حتى بلغوا 3 ملايين إنسان في 900 سنة، كلهم أبناء محارم، وسكنوا جميعا مدينة هينار. قال الرجل لست: يا مالك، إنهم قد يفتحون ذلك التابوت، ولا بكل أداة على هذه الأرض يقدرون على فتحه، لقد صنعته بنفسي. جرى التابوت وجرى حتى وصل إلى النهر الخارجي، ثم إلى النقطة التي تلتقي فيها كل الأنهار الدائرية التي تتصل بنهر طويل جدا يمشي في أرض المتوسط ليصب في المحيط الأطلنطي. لم تكن أي من تلك الأنهار الجارية في نار موجودة، كاين وأبناؤه حفروها ليجلبوا مياه المحيط، ووضعوا بين كل حلقة نهرية والتي تليها فتحة بنوا فيها جدارا شمعيا فلا تدخل مياه المحيط المالحة من الحلقة التي تليها إلا عبر الجدار الشمعي الذي يرشح الملح من الماء، فتصبح المياه في الأنهار الداخلية كلها عذبة. كان كاين يملك عقلا جبارا، لكنه اليوم ظل يجري في ذلك النهر تحركه الرياح متجها إلى المحيط، وكل شعبه الذين هم أولاده يجرون خلف التابوت بفجع، وقد شل تفكيرهم وكلهم خوف أن يصل التابوت إلى المحيط فيضيع إلى الأبد. كاد التابوت أن يصل إلى ما يعرف اليوم بمضيق جبل طارق الذي كان صحراء في ذلك الزمان يجري فيه نهر كاين الصناعي، لكن الله أراد أن يرسو التابوت تماما عند أعمدة هرقل المرتفعات الصخرية الشهيرة عند بوابة المحيط. هناك توقف التابوت وتجمع عنده الناس وإيزيس معهم منهارة لا تدري ما تفعل، والحق يقال إنهم حاولوا بكل طريقة أن يفتحوه بالقوة والحيلة لكن بلا نتيجة، وكانوا ينادون كاين ويضعون آذانهم على التابوت فلا يسمعون له حسا. مضى اليوم ثم الذي يليه وتناقص الناس عند التابوت، ولم تبقى سوى إيزيس الباكية التي صار جفنها سوداوان من الدمع المختلط بالكحل، لكنها لم تيأس، ظلت تحاول حتى أتاها خاطر بأن تستعين برجل ماهر شهير يعيش في المدينة المجاورة. وقد أتاها الرجل، وفي نهاية اليوم الثالث نجح الرجل الماهر في فتح التابوت. أيا من كنت تتربع فوق العروش، أنبئنا عن طعم التراب في مدفنك. كان كاين ينظر من داخل التابوت، فقط ينظر لا يحرك طرفا واحدا من أطرافه. نهالت عليه إيزيس بالدمع والصراخ وهو يحدق إليها، وعينه حمراء ترتجف ولا يحرك حتى رأسه. مدت يدها إليه ومد الرجال أيديهم يخرجونه، ولم تمضي ثوان حتى عرفوا الفاجعة، لقد شل جسد كاين بأكمله، وحكم ست وطغى وظلم وقتل الجيل الأول من أبناء كاين كبارا وصغارا في أول مذبحة بشرية في التاريخ، ذبحهم جميعا حتى لا ينقلبوا على الحكم، ولم يترك إلا الأحفاد، وترك كاين وإيزيس فقط ليستمتع برؤية الذل في وجهيهما. حدث كل هذا في آخر قرون من حياة آدم وحواء، لكن هينار كانت معزولة عنهما وعن أولادهما بسبب تحذير آدم ذريته من الاختلاط بذلك النسل الممتلئ بزواج المحارم. ومر الزمان الدامي بعد وصول ست إلى حكم هينار، عشرات الأيام تتلوها عشرات، وعاشت إيزيس مع زوجها المشلول المذلول يختبئان من نظرات الشفقة في عيون أبنائهما الصغار. ثم ولدت إيزيس طفلا كانت قد حملت به بعد أن شل كاين، وكان هو آخر طفل من نسله المباشر، وأصبحت إيزيس تنظر إليه على أنه الأمل الذي سيسترد الحكم من الطاغية الأحمر ست. كان الطفل ذا مظهر غير معتاد، رمادي الشعر يختلط في شعره البياض مع السواد الفاحم، رمادي العينين أبيض البشرة، سمته أمه جينون، لكن جينون هذا كانت طباعه مختلفة كاختلاف مظهره، صامت لا يتكلم إلا قليلا، بارد المشاعر، كأن البياض الذي في رأسه جليد يجمد روحه. 200 عام من الذل انقضت، ثم قرر ست أخيرا أن يقتل كاين وإيزيس، ونزل رجاله كالذئاب إلى البيت المتهالك الذي تعيش فيه إيزيس مع زوجها. وعند ساحة البيت الخارجية كان كاين مستندا إلى شجرة، والشيب والشلل قد زادا من البؤس المطبوع في وجهه أضعافا. نظر إليهم برعب وهم يقتربون منه ويتضاحكون، وبدأت حياته تمر أمام عينيه. تذكر هابيل ونزل الدمع من عينيه وهو ينظر إلى الرجال، وقد أخذ أحدهم حجرا كبيرا ومشى إليه. خافق قلب كاين وبحثت عيناه عن زوجته وابنه، لكنه لم يجد أحدا، فأغمض عينيه بألم وسمع أحد الرجال يقول: كما قتل أخاه بحجر اليوم يموت بحجر. ومن بين ظلال الشجر كان جينون الشاب واقفا ينظر إلى مشهد الرجال وهم يسخرون من أبيه ويتفلون عليه ويتظاهرون بضربه بالحجر، ثم يمتنعون إمعانا في تخويفه وإذلاله. لم يتحرك جينون ولم يطرف، فقط كان واقفا كلوح ثلجي، وهو الرجال على رأس كاين بالأحجار التي في أيديهم واحدا بعد الآخر، ووجه كاين ينسحق وتفور منه الدماء حتى انتهوا. وجينون ساكن كأن الطير سيهبط فوق رأسه، وبدأ الرجال يبحثون عن إيزيس حتى وجدوها آتية لا تدري ما حصل، ولم يكن العمر قد نال من جمالها شيئا. قال أحد الرجال: الملكة ذات القوام المتفجر، ترى كيف يبدو جسد ملكة؟ وهجموا عليها هجمة رجل واحد أو بن واحد، يخلعون عنها لباسها ويستلقون عليها واحدا تلو الآخر ويرمونها لبعضهم، ولم تنجح صرخاتها في تحريك شعرة واحدة في رأس ابنها جينون. نظرت إليه بأمل وهي تقاوم مغتصبيها، فقابلها بعيون شاردة باردة، ثم استدار وغادر المكان كله. ولم تمضي دقائق إلا وقد تجمع الناس ينظرون إلى مأساة من دم وار. من يحجز مقعده أولا في لعبة يفز بها. كانوا جماعة سائرين في صحراء قاحلة في ظلمة الليل الأسود، يتبع بعضهم بعضا، مسافرين من أرض بكة إلى أطلانتس، عائدين من زيارة البيت المقدس، وهم يومها خيرة البشر على الأرض، معهم نبيهم العجوز يارد، يسمون أنفسهم أبناء الله، ولقد وعدهم ربهم بعد سفرهم هذا بالدخول إلى جنة أرض عدن التي لا يدخلها إلا الصديقون والأنبياء، ولم يكن في الدنيا من هو أسعد منهم، فكنت ترى في وجوههم رضا وبهجة رغم وعثاء وغبار السفر. لكن فجأة توقف أبناء الله عن السير، وبدأت أصواتهم تعلو بالجدال، وهم ينظرون حولهم إلى الصحراء بحيرة، لا شيء في مرمى النظر إلا أكوام من الرمال يعلوها ظلام لا نهاية له. الفاجعة أنهم لم يعودوا يعلمون أين اتجاه أطلانتس، تحولت سعادتهم إلى خوف، فإنهم ضلوا الطريق هنا فقد يموتون في هذه الصحراء المترامية. بدأوا جميعا ينظرون إلى شاب كان بينهم أبيض البشرة أسود الشعر وسيم الملامح، لم يلد التاريخ عقلا مثل عقله، فتى المعي أوتي كل العلوم، اسمه إدريس، وكان له وجه تطمئن بمجرد أن تنظر إليه. إدريس هو أول من تعلم علم النجوم وعرف الأبراج وقواعد سير الكواكب. نظر إلى السماء نظرة واحدة ثم قال لهم: كنت أنا دليلكم في المجيء إلى هنا ولم أعلمكم، أفإن مت أنا تاهت أنسالكم في الصحراء؟ قال له النبي يارد العجوز: يا إدريس، لا تكتم علما، فلا يكتم العلم إلا الشيطان. نظر إدريس إليهم وقال: يا أبناء الله، إنا لو مشينا باتجاه الشمال سنجد نهر الفرات الذي يخرج من أرضنا أطلانتس. قال له أحدهم: وما الشمال؟ قال إدريس: انظروا أعلاكم إلى النجوم وابحثوا عن 7 نجمات متجاورات يشبهن مغرفة الطعام. نظر الناس أعلاهم ودققوا حتى صاح أحدهم أنه وجدها. قال إدريس: أترون ذلك النجم الساطع المقابل للمغرفة؟ ذاك هو نجم الشمال، إن مشينا باتجاهه وجدنا نهر الفرات. أعلت الأصوات التي تمدح إدريس وعلمه، ومشى الناس وراءه أياما حتى أوقفهم شيء آخر في وسط الصحراء، شيء جعل نفوسهم ترتعد، صوت يعرفونه جيدا أشبه بالزئير والصراخ، صوت الجيجان أكثر كائنة ذلك الزمان توحشا وبشاعة. صاح فيهم إدريس أن يصمتوا جميعا ويكتموا أنينهم، وحذرهم أن يعطي أحدهم ظهره للوحش، ثم تقدم بنفسه بلا خوف إلى الكائن ذي الأنياب القاطعة. أطال إدريس من جسده بالوقوف على أطراف قدميه، ورفع رقبته ونظر في عين الوحش. كان يعرف طباع الوحوش جيدا، لو استطرت لها أشعلت في نفسها غريزة الهجوم، ولو استطلت أمامها خافت منك، ولو نظرت في عينها أقلقتها. بدأ إدريس يصدر أصواتا صارخة بفمه، ويصفق بشدة بيده، ويتقدم خطوة خاطفة بسرعة بقدمه، ثم يرجع، وفعلا خاف المفترس وأخذ يتراجع حتى ابتعد. قال لهم إدريس: أيسرعوا الخطى، فوجود حيوان كهذا يعني وجود نار قريب. ومشوا تتسارعوا خطاهم حتى برزت أمامهم زرقة نهر الفرات عند مطلع الفجر، فتوقفوا عنده وحمدوا الله ربهم، لكنهم نظروا إلى بعضهم بعضا فجأة. هل يجب أن يتحركوا يمينا أم يسارا في النار ليصلوا إلى أرضهم؟ ولم ينطق أحدهم بجواب، وكالعادة نظروا إليه إدريس. صاحب العلم يعيش إلى الأبد، لكن ليس أي علم. تحت ضوء القمر كان يجلس والنور يلمع فوق شعره الأبيض ليصنع منظرا عجيبا. جينون العجوز الصغير كما يطلق عليه بعض العامة تهكما على مظهره، لم يكن يؤثر فيه شيء، ولم يره أحد يبتسم أو يبكي ولو مرة. لكن ما أجمع عليه الكل أنه صاحب أذكى عقل فيه نار، فقد رأوا منه عجبا. لقد كان يبتكر ولا يبتكر إلا شرا. إن كان في هذا العالم شخص واحد يمكن أن يعزى إليه اختراع الأسلحة فهو جينون. تلك الخناجر التي قتلوا بها أباه وأمه كان هو الذي صنعها. كانت الناس تتحاشى، ولم يكن له يوما صديق. صموت تهب في روحه، رياح باردة طيلة الوقت. نظر جينون في تلك الليلة إلى ذلك القمر المكتمل، وفجأة ولأول مرة منذ خلق جينون على هذه الأرض تتسع عيناه بذهول حقيقي، ويشعر أن كل شعرة في جسده قد وقفت ترتعد. كان يسمع صوتا لم يكن قد سمعه بشر يوما، صوتا بدا له أنه آت من كل مكان. هب جينون واقفا وعيونه تكاد تغادر المحاجر، وهو ينظر يمينا وشمالا بذعر. بدأ الصوت يؤثر في روحه، يلعب في أوصاله، حتى شعر بارتجاف يده وكأنه ترك عاريا في عاصفة جليد. وتغلغل الصوت داخل كيانه حتى خرج منه الدمع، وكانت هذه سابقة. لو رآها أحد من أهله نار لما صدق نظره. جينون، ذلك الصخرة البيضاء الزمهرير يبكي. ولو أن أحدا سمع ما كان يسمعه جينون في تلك اللحظة لخر مغشيا عليه. كان الفتى الإنسان، ولأول مرة في تاريخ بني آدم يسمع صوت الموسيقى. مشى جينون واللحن يهز روحه من جوانبها، وهو يحاول معرفة مصدره. يأتي الصوت من كل مكان، كاد أن يجن، حتى لمح فجأة ظلا يتحرك بسرعة الريح ثم يختفي. ابتلع جينون لعابه والعزف يعلو، وفجأة هوى على الأرض كيان سقط من بين الأشجار كالكارثة. كيان رجل يراه جينون من ظهره، وضوء القمر نازل عليه فلا ترى إلا سوادا، وصوت اللحن يبدو أنه ينبعث من جسده. أدار صاحب الكيان رأسه لينظر خلفه، فرأى جينون لمحة من وجهه، ثم استدار بجسده فرآه كله. طويل الشعر، يرتدي سوادا فاخرا، وجه أبيض يميل إلى الرمادي، وملامح حادة بعيون تخترق الروح. كان يمسك في يده بعود عجيب ذي فجوات، إذا وضعه في فمه صدر ذلك الصوت الذي يزلزل كيان جينون، وإذا أبعده عن فمه توقف الصوت. قال له جينون بصوت وجل: من أنت؟ قال له الرجل بصوته ذي البحة: أنت تعرفني، لكنك ما رأيتني وما رآني أحد من قبلك من ذرية الفاني. ابتلع جينون ريقه بصعوبة متصنعا الثبات، لكن العزف كان قد دمر رباطة جأشه، وكان يطوق لسماع المزيد، ولم يستطع أن يخرج كلمة، ولم يدري ما يقول. فظل ينظر إلى الرجل ويحاول أن يتمالك نفسه. بدأ الرجل يقترب منه ببطء حتى قال له كلمة زادت الخوف في قلبه أضعافا. قال له: إبليس. قالها وحدها وسكت، ولم يكن يحتاج إلى أن يقول كلمة غيرها تفسرها. من ذا الذي لا ينحني إذا برز له الشيطان؟ تعلم جينون من الشيطان أمورا لا يعرفها بنو الإنسان. تعلم منه العزف بالمزمار وبدأ يصنعه بنفسه، ولكنه لم يستخدمه قط أمام أحد. وتعلم من وحي الشيطان صنع أشربة تذهب بالعقول وسماها خمرا. وكان الناس في السابق يعرفون السكر ذهب العقل الذي يحصل من تناول نبات جوز الطيب، لكنه كان ذا طعم مر يتعب البطون وذا منظر مقزز. أما التخمير والخمر ذو المذاق الجميل فلم يعرفوه مطلقا من قبل. علم جينون أن الشيطان لا يعطيه تلك العلوم بعضها وراء بعض هكذا بلا مقابل، فقال له جينون مرة: أليس الفساد يرضيك يا إبليس؟ أرضو هنار اليوم تعيش أفسد أيامها وأكثرها دموية في عصر الست، ما حاجتك إلي؟ جاوبه الجني القديم بعقلية شيطان: فساد الحاكم الظالم يعظم في نفوس الشعب المسكين المظلوم الرغبة في الحق. أما الذي يرضيني أن يكون الكل فاسدا. نظر إليه جينون بشيء من التفكير فأكمل الشيطان: نحن نعلم ما في نفسك يا جينون. أنت صنعت الأسلحة لأن عينك تحب رؤية الناس يقتلون بعضهم وتحب رؤية تناثر الدماء، لذا يجب أن تكون أنت ولا أحد غيرك على رأس أطلانتس كلها. وإن وعدي لك لا أخذله، لك عندي علوم ستوصلك إلى الطيران في السماء. فكر جينون لحظات ثم قال فجأة بحزم: غدا أكون أنا على عرش ست. نظر إليه الشيطان بدهشة: ذلك الصبي الذي بلغ الحلم حديثا يتحدث بكل تلك الثقة، هل أخطأ لما اختاره في هذا العمر الصغير؟ انصرف جينون بصمته المقبض، وفي اليوم التالي فعل شيئا عجيبا. أشاع جينون بين الناس خبر وجود ابن مباشر من سلالة كاين، ابن أخير، وأن هذا الابن هو نفسه صانع الأسلحة في المدينة. بعض الناس كانوا يعلمون ويخفون، أما الآن فقد جرى الخبر على الألسنة وانتشر كالطاعون، خصوصا بعد قتل كاين وإيزيس. وخلال ساعات وصل الخبر إلى ست وجنوده، وكما هو متوقع نزلوا كالضباع يبحثون عن جينون ليقطعوا رأسه الأبيض، ولم يجدوه في أي مكان فعادوا إلى مكامنهم. لما انتهى النهار وقد بلغ التعب منهم ما بلغ، ليجدوا الساقي الجديد للقصر قد جهز لهم شرابهم وطعامهم. وقبل غروب الشمس بقليل وعند القصر الملكي سمع ست صوتا كأنه يأتي من الجنة، فخرج إلى ساحة القصر وخرجت حاشيته ينظرون، فلم يجدوا إلا فتى يرتدي عباءة سوداء تغطي رأسه وجسده، كان يقترب منهم وينبعث منه الصوت الفاتن. وقف ست يستمع وصوت المزمار يداعب طبيعته المتوحشة، والرجال حوله أصابهم ذهول وطرب. نفض ست رأسه وقال بقسوة: من أنت أيها الغريب وما هذا الصوت؟ نظر إليه جينون من خلف العباءة وقال: إنها هدية لأجل سيدي. أخذ ست المزمار ينظر إليه وإلى فجواته، فقال جينون: ضعه بين شفتيك واسحب الهواء الذي فيه يخرج لك سحره. أخذ ست المزمار وقد امتلك كل تفكيره وحاول سحب الهواء فلم يحدث شيء. تبسم جينون ابتسامة أخفتها العباء وقال: اسحب بقوة بكل ما أوتيت. سحب ست بكل قوته، وفجأة فغرفاه وبيضت عيناه وترنح. لم يكن المزمار بريئا، كان جينون قد وضع فيه نصلا دقيقا مسموما. انطلق فور السحب ليطعن ست في حلقه. تراجع ست بألم ونادى حاشيته ورجاله بما تبقى في داخله من صوت، فجاءوا من كل صوب، ولكنهم كانوا مخمورين يترنحون، فقد دس لهم جينون المادة المسكرة في أشربتهم لما غابوا ليبحثوا عنه. فصرخ فيهم ست بعنف، وبدأ الشعب يتجمعون عند القصر ينظرون إلى ما كان. كان جينون يعزف كأجود ما يكون العزف، ولم يكن الناس يدرون أين ينظرون. حاكما ظالما يموت أمام عيونهم، أم حاشية مترنحين يتحكم بهم صبي صغير في عباءة، أم هذا الصوت الجميل الذي يخرج من المزمار. كان مشهدا عجيبا، حتى خلع الصبي جينون عباءته فرآه الناس وعرفوه مباشرة من شعره الأبيض وهو يقول: اليوم يعود عرش كاين إلى نسل كاين. صرخ ست صرخة أخيرة وأخرج خنجرا ماضيا، وهجم بما تبقى في نفسه من وعي على جينون الذي حاول التراجع وتفادي ضربة الخنجر، لكنه لم يقدر. أصاب الخنجر عين جينون اليسرى، ثم سقط ست ميتا. ومن تلك اللحظة انتهى عصر الطاغوت الأحمر، وبدأ عصر جينون الأعور. معركة العقول بدأت في أطلانتس عند نهر الفرات. كانوا ينظرون إلى أرض مخضرة، لكنها ليست كأرضهم. وأي شيء مثل أرضهم؟ قال لهم العليم إدريس: أرضنا في الغرب يا رجال. وقبل أن يتكلم أحدهم ويسأل أين الغرب، تحرك إدريس وأحضر عصا رفيعة غرزها في الرمل تحت الشمس، فصنعت خطا من الظل. وضع إدريس حجرا على هذا الظل، ثم قال لهم: انتظروا بعض الوقت ثم تعالوا إلى العصا، ستجدون ظلها قد تحرك. ضعوا حجرا ثانيا عند موضع الظل الجديد، الحجر الأول سيكون الغرب والحجر الثاني هو الشرق. كان إدريس قد تعلم ذلك بالفطنة وقراءة كتاب آدم الأول. كان يؤمن أن العلم يجعلك إنسانا وسيدا في الأرض. راقبهم إدريس وهم يضعون الحجر الثاني ويأتونه فرحين. وإن من يتعلم يسعد. توجه الركب من أبناء الله ناحية الغرب حتى دخلوا أرض أتلانتس، وعرفوها من جبالها الخضراء وسهولها ودوابها الملونة الأليفة. ثم دخلوا مدينتهم عدن، أكبر مدينة في أتلانتس أنشئت على تلك الأرض التي تجري فيها ثلاثة أنهار متوازية خارجة من الجنة، كل واحد أصفى من الذي قبله. خرج أهل المدينة يستقبلون نبيهم وحاكمهم يارد العجوز الذي حكم بعد وفاة آدم مباشرة، وكان عائدا من رحلته الأولى من أرض بكة. ولم يرتح الركب ساعة واحدة في المدينة، إذ تحركوا إلى جبل ماتريمون يعتكفون فوقه حتى يأتيهم إذن ربهم بدخول جنة عدن. وكان عددهم 300 أو يزيدون. وجبل ماتريمون الكبير هو الفاصل بين مدينة عدن وأرض نود. ولما أصبحوا على قمته نظروا إلى أرض نود، وبانت أمام وجوههم مدينة هينار العجيبة، أرض أصحاب الدم الملوث بزواج المحارم. ولم يكونوا يعلمون أن هينار لم تعد لكاين ولا لست، بل طويت تلك الصفحة وفتحت صفحة أكثر سوادا، صفحة جينون. مشى بينهم العجوز يارد وهو يقول لهم بصوت واهٍ: يا بني، إنني قد عاهدت أبانا آدم عهدا، وإني اليوم أعاهدكم أمام الله ألا تختلطوا بأبناء كاين، فقد فسدوا وفسدت أنسابهم. كانت مدينة هينار قريبة يرى أهلها من بعيد جدا يأتون ويروحون. نظر أبناء الله من فوق الجبل إلى المدينة وقد تعاهدوا ألا يأتوا هذه المدينة أبدا، ونظروا بعيدا إلى الجنة الظاهرة بأشجارها وطيورها وشلالاتها فوق الجبل. ولما غربت الشمس تسلل إلى آذانهم صوت يلعب بنياط القلوب، صوت حلو تهفو إليه الروح، فتجمعوا على حافة الجبل ينظرون إلى الأسفل، واتسعت قلوبهم قبل أن تتسع عيونهم، فهناك بالأسفل كان أبناء وبنات كاين يقيمون لهوا فاحشا، وفتى في منتصفهم اسمه جينون يعزف بصوت يشعل النفوس، ويتابعه آخرون يعزفون بآلاتهم ومعازفهم، وفتيات غانيات حولهم يرقصن على قلوب الجميع. لم يكن أحد ممن كان على الجبل إلا فتح فمه بذهول وشعر أن روحه تتسلل من داخله. كان إدريس خلفهم ينظر إلى المشهد بالأسفل ويسمع صوت الألحان، وكل ذرة في كيانه تنبض بالقلق، وهو ينظر إلى هيئة أبناء الله وهم يستمعون، ثم نظر إلى الأسفل للفتى الذي يقود ذلك المشهد، ورفع جينون رأسه ونظر إلى إدريس وابتسم ابتسامة شيطان وبدأت المواجهة. نار الشهوة تحرق خلايا العقل. ما زال أصحاب العور منذ قديم الزمان يقفون ويحركون أيديهم فيلعبون بعقول ونفوس الغافلين، وها هو أعور هينار تحت الجبل يعزف نوعا من الموسيقى يشعل قلوب النساء والرجال حوله، ويشتعل الشيطان معهم، يتمايلون في خضر وعيونهم مفتوحة شرية تنظر إلى كل مكان، رجالا ونساء علمهم الزنا والخمر واللهو، فانتشرت بينهم الفاحشة التي تزيد مع الخمر، فأصبح الواحد منهم يقع على أمه وابنته، ولم يعودوا يعرفون معنى كلمة إثم، ولم يعد الواحد منهم يعرف أطفاله من أطفال الآخرين. جمعهم جينون عند سفح ذلك الجبل متعمدا، وكلمة الشيطان ترن في عقله: إن أردت ملك أطلانتس فيجب أن تملك أبناء الله. كان قد جمع حوله في تلك الليلة أفسد من فسد من مجتمعه. لو نظرت إلى ما ترتدي النساء حوله ستجد ألبسة عارية ملونة، وما كانت البشرية قبل ذلك تعرف إلا لبس الجلود، لكن الشيطان علم جينون فن الصباغة، فوضع الألوان على وجوه النساء وألبستهن وعيونهن، وعلمه الوشم، فكنت ترى الوشوم على أفخاخ، وجعلهم جينون يمارسون الفحش في أثناء لهوهم تحت أنغام مزمار الشيطان. وفي أعلى الجبل كان أبناء الله قد تركوا صلاتهم واعتكافهم، وأصبحوا يتجمعون عند حافة الجبل في كل ليلة حتى مطلع الفجر، ثم ينصرفون إلى صوامعهم تملأهم الشهوة مما رأوا. شعر إدريس بقلة الحيلة فانطلق إلى النبي يارد وقال له: يا أبي، يجب أن نغادر هذا الجبل، إن أبناء الله لا يقدرون على الصلاة. قال له يارد: يا بني، إنما هذا أمر الله، ولعله يبتليهم ليصبروا. خرج فيهم إدريس الشاب يقول: يا أبناء الله، هلا نظرتم إلى جنة الله؟ لا يفتننكم الشيطان كما فتن أبويكم آدم وحواء فأخرجهما من الجنة. نظروا إلي بغير اكتراث وقد أعمتهم الشهوات، نظروا أسفل الجبل فوجدوا جينون وعرائسه يتمايلون بهيام وفحش وصوت اللحن يضرب في القلوب. كان إدريس ينظر إلى جينون ويكاد عقله ينفجر. هذا هو الفتى نفسه الأعور الذي رآه في رحلته مع حواء، لكن من هو بالضبط؟ ولماذا ينظر إليه هكذا؟ اشتعل عقل إدريس الألمعي بالتفكير، كيف يمكن أن يحمي أبناء الله من هذه الكارثة؟ لكنه لم يجد حتى وقتا للتفكير. فجأة رفعت بنات كاين أيديهن يلوحن لأبناء الله ويبتسمن، ورفع جينون يده كذلك وهو يصنع بيده إشارة تقول لهم تعالوا. وهنا انفجر كل شيء. تجرأ فريق من أبناء الله وقالوا إنا نازلون إلى بنات كاين، ولتبقوا أنتم مع جنتكم ونجومكم وعلومكم. مشى يارد العجوز يتكئ على عصا قديمة ويقول يا أبنائي، عهد آدم وعهد الله، الله وعدكم الجنة، الشيطان يعدكم النار. تضاحكوا من هيئته واستداروا جميعا وابتدأوا ينزلون أفواجا، وإدريس ينظر إليهم بحزن لم يجد عقله أي فكرة. نظر إدريس إليهم نظرة أخيرة ثم خفض رأسه إلى الأرض واستدار. لقد فتنهما الشيطان وقضي الأمر، أما هو فلم يخسر فقط جولة، بل خسر كل شيء. فلا أحد بقي معه على الجبل إلا أبوه يارد الذي نزل على الأرض يبكي. وكم هي الدموع تقتل لما تخرج من عين عجوز النبي. تقدم إليه إدريس بعطف ثم انتفض متراجعا. كان يارد العجوز قد مات وسط دموعه. في التاريخ كل من سموا أنفسهم أبناء الله فسدوا. فرغ إدريس من دفن يارد ووقف على الجبل ينظر إلى السماء. لم يعد أحد غيره، لقد رحل الجميع. شعر بألم يعتصر قلبه ثم سمع صوتا فقرر أن إدريس. التفت إدريس فزعا ليرى المنادي. كان رجلا بهي المظهر، أسود الشعر، أزرق العينين، ينظر إليه بهدوء. قال إدريس من أنت؟ سمعت عن علمك وأردت أن أصحبك. استبشر إدريس وشعر أنه سيكون له رفيق في ليالي الجبل التي لا يدري متى تنتهي، ويأتي أمر الله ويأذن له في دخول الجنة. وبقي الرجلان في حضن الجبل يصليان لله. ومرت ساعات وساعات، وبدأ إدريس يشعر بالتعب، لكنه عندما ينظر إلى الرجل بجواره يجده نشيطا، لم يصبه فطور ولا سأم. وصلى إدريس في تلك الليلة ضعف ما كان يصلي، ولما شعر بالتعب استأذن بالانصراف بعض الوقت، ثم عاد بعد حين وقد جاء للرجل بشيء يأكلانه. نظر الرجل إلى الطعام وقال لا والذي جعلك بشرا ما أشتهيه. وأصر عليه إدريس، فأصر الرجل ألا يأكل، فأكل إدريس من رزق الله وحضر للرجل موضعا لينام فيه، ثم انصرف إلى فراشه. في منامه رأى إدريس رؤيا عجبا. رأى رجلا صالحا في سجن، دخل عليه رجلان يرتديان ثياب الجندية، فأخرجا سيوفهما وانقضا عليه بلا رحمة، وتطايرت دماء الرجل الصالح وفصلوا رأسه عن جسده. وفي مشهد آخر رأى إنسانا أعور يشبه جينون يحمل طبقا من فضة عليه رأس مقطوع، يمشي بالطبق ليقدمه للملك، وكان الرأس رأس نبي. فوجع إدريس مما رأى واستيقظ في نصف الليل ونظر إلى الرجل رفيقه فوجده قائما يصلي كأنه لا يشعر بشيء من متاهب البشر. فعاد إدريس إلى نومه، ومر يوم ويومان، وفي كل مرة يزيد إدريس ساعات صلاته ولا يفتر الرجل ولا يتعب ولا يأكل. وفجأة قال له إدريس: يا رجل، إنك معي منذ 3 أيام لا تطعم ولا تفتر، أخبرني من أنت أو يكون فراق بيني وبينك. نظر الرجل إلى الأرض قليلا ثم رفع رأسه وقال: والذي جعلك بشرا، إن ذكرك في السماء عظيم، وإني أحببت أن أصحبك لله. أخبرني من أنت؟ قال الرجل البهي: أنا رازئيل، ملاك من عند ربك، وإنه قد وجدك صديقا في الأرض وصديقا في السماء، فاصطفاك نبيا. أصابت إدريس دهشة الفرح والفجأة، ونزلت دموعه على خديه وهو يقول: طبت والله وطاب ما جئت به، أنت رازئيل صاحب كتاب آدم المقدس؟ أومأ رازئيل برأسه إيجابا وقال: يا إدريس، إن ربك منزل عليك ألواحا من زمرد فيها من العلم والوحي ما لم يؤته إنسانا. خشع قلب إدريس لربه وبكى بكاء شديدا، فتحولت ملامح رازئيل إلى الصرامة وهو يقول: لست مثل من سبقك من النبيين يا إدريس، إن ربك سيبعثك هناك. وأشار الملاك بإصبعه. نظر إدريس إلى حيث ما يشير الملاك وارتجف قلبه لما رأى المكان. كان الملاك يشير إلى هينار، أرض الإباحية. عقل يقوده شيطان أهون من شيطان يقوده عقل. أنهار دائرية مزخرفة الأسوار، ينام على ضفافها رجال ونساء عراة، يسبحون تارة ويستلقون تارة، تماثيل وأصنام في كل مكان، لكنها لم تكن تعبد ولم تكن البشرية تعرف التماثيل قبل هذا. وإدريس رسول الله يمشي وسط ذلك حزين القلب، وعقله يعمل بجهد 1000 عقل. كيف يبدأ ومن أين؟ توجه إلى السوق لينظر في أمر الناس، فتوقف يتابع مشهدا عجبا. امرأة فاتنة ترتدي زيا بنفسجيا تمشي في الناس وتقول بصوت عال: يا أهل هينار، إلى ربكم توبوا، فوالله إن غضب عليكم ربكم سيخسف بكم هذه الأرض ولن يعود لكم ملك ولا أنهار. ضحك بعض الشبان عليها وبدأوا يغازلونها وهي تصدهم بقسوة، وانصرفوا فنظرت إلى الأرض وبدت في وجهها ملامح من يكتم البكاء. توجه إليها إدريس وجبر خاطرها بأن ربها راض عنها وأعلمها أنه رسول الله، فكانت تنظر إليه كمسكين وجد في الصحراء ماء، ونزلت دموعها ساخنة. قالت له إن اسمها هو زيلدا، سألها عن قصر جينون ففجعت لحظة ثم قالت: لا تذهب إليه يا نبي الله، فإن ذاك شيطان مجنون، القتل عنده كالتحية. أصر إدريس على المواجهة المباشرة ولم يسمع لقولها، فسألت: أنت إدريس من مدينة عدن؟ أنت الماهر العليم؟ أجابها بأن نعم، فتحولت ملامحها إلى الجد ومالت عليه وقالت: فإن عندي في نفسي لك سرا قد يعينك، وإني والله ما أخبرت به أحدا قبلك. ولما أخبرته السر بات وجهه لحظات، ثم استغفر ربه وتوجه مباشرة إلى عرين الأعور. ورغم أن العرش كان أكبر من جينون الذي كان لا يزال فتى، فإن مظهره وهو جالس عليه وكل من حوله يرتجفون إذا طرف طرفة واحدة كانت لا توحي بخير. فلما دخل عليه إدريس البهي النبي ذو القوام الطويل والوجه الأبيض كأنه البدر، ضيق جينون عينه الرمادية العوراء بدهشة أخفاها في ثوان، وتحول وجهه إلى ابتسامة كالحية وهو يقول: ألم أقل لك إن لنا موعدا يا إدريس؟ قال له إدريس: فإني رسول الله إليك يا جينون، وإن ربي قد سخط على ما أنتم فيه، خمر وزنا، ولقد حرمها عليكم. وأنا رسول الله أيضا، ولقد علمت هذا الشعب من كنوز العلوم ما لم يعرفه إنسان. ما حجتك في أنك رسول مثلي؟ أنت رسول شيطان اسمه إبليس، وإن الأنبياء يرون الجن، وإنه جالس بجوارك هاهنا وأنت لا تراه، وإن أردت أن أظهره مربوطا في يدي هذه لتراه حاشيتك ويعلم ما أنت عليه فسأفعل. قطب جينون حاجبي كالصقر واشتعل عقله بالتفكير، والحاشية الذين يظنون أنه عليم من عند الله ينظرون إليه بدهشة. ثم قال جينون: إن أظهرت لي الشيطان فأنت عابد شيطان، أفكل من يأتينا ويظهر لنا الشياطين قلنا عنه نبيا؟ بدت نظرات الاطمئنان في عيون الحاضرين، فقال إدريس: فإني سأقيم في مدينتك وسأحدث شعبك وأخاطب فطرتهم التي أفسدتها، فإن منعتني كان ذلك يعني أنك جبان تخاف من الحق. أقم ما شئت، فلن تقدر على تغيير إنسان واحد منا. فالرجل فيه نار يتعلم ما لم تعلموه في بلادكم. وانصرف إدريس من عند جينون الذي شرد قليلا، فأتاه صوت من جواره يقول له: فلتأمر بقتله، قد ينقلب عليك كل شيء. نظر جينون إلى يساره فرأى لوسيفر في ردائه الفاخر وهدوئه المقلق، فقال جينون: بل سأدعه عقلي في مواجهة عقله. وتبسم إبليس وسكت. إذا صعد الطبيب إلى قلوب الناس لم يقدر أن ينزله شيء. إن أردت كسب آذان شعب فلتنل ثقتهم. لذلك أول من بدأ بهم إدريس كانوا أبناء الله، ففيهم بذرة الخير لا تزال نابضة، لكن الشيطان أغواهم. وإن كثيرا منهم لما رأى إدريس بكى وقال إن نفسه كانت تحدثه بالتوبة، لكن جزءا آخر يقول له ألا يحاول العودة، فمن ترك الجنة ونزل إلى فروج النساء لا يغفر له الله أبدا. حدثهم إدريس عن رحمة ربهم وأنه فرح بتوبتهم، ثم توجه إلى أتباع زيلدا الصالحة التي كانت تحدث النساء وحدها قبل مجيء إدريس، فأصلحت قليلا منهن، ثم تحول إدريس إلى شعبه نار. في البداية كان يجول على البيوت كطبيب، ولقد رأى فيهم أوباء لم تظهر في غيرهم من زواج المحارم ومن فحشهم وزناهم. لم يكن إدريس يقف عنده مرض ولا وجع، كان قد أوتي علوم الطب قبل النبوة، فارتاح الناس له وأحبوه، وكان إذا شفى أحدهم حذره زواج المحارم، لأنه ينتج ذرية مشوهة ممسوخة، ويحذرهم الزنا، لأنه أفشى في الناس تلك الأوجاع والأمراض، وشاع ذلك بين الناس، وذاع صيت إدريس الطبيب الحكيم. قال الشيطان لجينون: إن إدريس يصعد كالنجم. قال جينون: أعدك أن يطالبوني جميعا بقطع رأسه. ولعب جينون لعبة قذرة. بدأ جنده يمرون على الناس في البيوت ويعطونهم أسلحة بحجة الدفاع عن أنفسهم إذا حدث حادث، ولم يكن الناس معتادين السلاح. وفجأة صحى أهل هينار على فاجعة. سيميون، شاب من أهم عائلة في هينار، اختفى عن وجه الأرض، ولم يجد له إلا قميصا ملطخا بالدم في مساكن عائلة شين، العائلة الثانية من حيث الحجم في هينار. وكان هذا ليس له إلا معنى واحد، أنه توجد مذبحة قادمة إن لم يتدخل أحد، فالعائلتان كانتا على عداء قديم. ولم يجد أحد الوقت للتدخل، فشعور حمل الأسلحة جديد على نفوس الناس، ولقد اجتمع مع الشعور بالغضب والثأر فأخرج كارثة. طغت العائلتان على بعضهما، وشوهدت الدماء تجري في أنهار هينار حتى تلونت، وكان بعض الناس يصيحون بالعظات، لكن لا فائدة، فإذا وصلت رائحة الدم إلى الأنوف فلا مسكن لها إلا مزيدا من الدماء. وقف الشيطان بجوار جينون في تلك الشرفة، والقمر ينير على رأسيهما، والشيطان يقول: متى تنوي؟ قال جينون: سأنتظر خطوته التالية. رائحة الدماء تسكر أنوف الشياطين. ساحت الدماء فيه نار، فلونت كل شيء حتى عيون الناس. البعض كمنوا في البيوت من الرعب، والبقية انتشروا في الطرقات كالذئاب. وكانت الطرقات تزدحم أكثر كلما توجهت إلى برج نار الكبير. هنالك تجمهر أكثر من ثلثي الشعب بضجة أسمعت أهل السماوات. أسلحة في الأيدي، ودماء تلطخ الملابس، وشرر في الأعين. ووسط هذا بدأ التجمهر ينفتح من إحدى الجهات، والكل ينظر إلى نقطة واحدة: إدريس. ماشيا ببهاء الأنبياء، وقد ملك قلوب الشعب وعقولهم، كان قد مكث بينهم كثيرا يبني ثقتهم به، ولم يكن دخوله شيئا عاديا في ذلك اليوم الأحمر. ففرقوا له الصفوف وهو يخترقها ناظرا إليهم في أبوية حانية، حتى وصل إلى البرج. وصعد إدريس عليه والطير ترتمي محلقة في السماء من فوقه، فقال لهم بصوت قوي وبلهجة حازمة: أنا إدريس بن يارد، وإن الله قد بعثني إليكم نبيا. الله الذي بعثني هو ربكم، رب السماوات والأرض، ربكم الذي هجرتموه وانغمستم في هذا الذي أنتم فيه. يا أبناء الظلام، أنتم متجهون إلى هلاككم جميعا بأفعالكم الشنيعة التي ترتكبونها. اختلطت أنسابكم ووقعتم على أخواتكم وأمهاتكم، والآن تقتلون أنفسكم. سيدوس الزمان على نسلكم وتلعنكم جميع الشعوب. أما إذا صلحتم فستكونون وجهاء في الدنيا والآخرة. قال الشيطان بحزم: نفذ يا جينون، لا تدعه يكمل. وفي غفلة من الجمع نزل جند جينون إلى الساحة وهو يتقدمهم بثقة. نظر المجتمعون بذهول حقيقي ومدوا أعناقهم أمامهم. لم يكونوا ينظرون إلى جينون ولا إلى جند جينون، بل إلى ما أمام جينون: سيميون الشاب المختطف أو المختفي. كان يبكي وكأن الشيطان يطارده، والجروح في كل مكان في جسده. ثم أشار سيميون فجأة إلى إدريس وقال: يا أهل هينار، احذروا هذا الرجل الخبيث. لقد اختطفني هذا الرجل يا هينار، وظن أنه قتلني، لكنني هربت وتحررت. ووقع على الأرض بحركة مدروسة وهو ينتحب، ثم رفع رأسه يصرخ ويقول: كل ما بينكم من دماء حدث بعد أن دخل هذا الرجل وسطنا، كل من ماتوا هم من أولادنا، القصاص يا هينار. وانقلبت الطاولة، بل انقلبت هينار كلها. صيحة وسط رجال غاضبين تشعر ثورة. تعالت الأيادي وارتفع الصوت، وبدأت حركة من الناس تتوجه ناحية البرج، لكن إدريس أمسك بسور البرج الذي أمامه بغضب وهو يقول: لا تكونوا أغناما تسوقها الكلمات، اذكروا يوما كان منذ 100 سنة، كان ملككم الأول وأبوكم يرقد في تابوت محكم، ولم يكن أحد منكم ولا من أهل الأرض كلها قادرا على إخراجه، فسافرت أمكم وملكتكم إلى عدن وأحضرت رجلا ماهرا فتح التابوت وأنقذ حياة الملك من الموت. ثم صاح إدريس: لقد كنت أنا ذلك الرجل الماهر. صارت همهمات من المشاعر المختلطة بين الناس، وتصايح بعضهم أنه يذكر قدوم إدريس وفتحه التابوت بالفعل، فقد كان حدثا مهما مشهودا. ونظر إدريس إلى الفتاة زيلدا التي كانت تبتسم، لقد كان هذا هو السر الذي أخبرته به. في الحقيقة إدريس هو الذي أنقذ حياة كاين، لكنه لم يكن يدري أن جينون هذا هو ابن كاين الأخير الذي أنجبه بعد أن أنقذه من التابوت. قال إدريس: لو كنت أود أن أفسد أي فساد في مملكتكم لكنت سأخبئ ما أوتيت من العلم والطب، ولم أكن لأفتح التابوت ولتركت ملككم يموت ذلك اليوم. بدأت عصبية الناس تهدأ قليلا حتى صاح الشيطان جينون: هذا الرجل بارع وشهير في كل البلاد، لكنه اليوم اغتر بنفسه، ولما سمع بوجود علوم روحية ممتعة فيه نار لم يصل إليها عقله، غار قلبه الأسود وأتانا هاهنا ودخل وسطنا وعاد تلك العلوم ووصفها بالشر، وقمة غروره قد ظهرت اليوم لما اجتمعنا كلنا وفينا ما فينا من الألم من قتل أبنائنا، وهو يأتي ليحدثنا عن نبوته، وذلك الشاب المسكين مرمي في دمائه. قام الشاب وصاح: القصاص من الكذاب يا هينار، قبل أن تجدوا أنفسكم كلكم قتلى، القصاص من الكذاب. رفع جينون يده وأمر جنوده بالانقضاض على إدريس وقتله، وتصايح الناس تشجيعا وغضبا، وبدأوا يشتمون إدريس الذي نظر إلى جينون بعزم فوجده ينظر إليه بسخرية. تنهد إدريس وأغمض عينيه ورفع رأسه إلى السماء، كان جفناه يرتجفان كأنه يتلقى وحيا ثقيلا. ووصل الجنود إلى باب البرج بالأسفل ففتحوه عنوة وبدأوا يصعدون. ظهر على عيون إدريس المغمضة شيء من الدهشة فجأة، ثم زاد من إغلاق عينيه بخشوع، وانفتح الباب العلوي للبرج وبرز جند الشيطان أمام إدريس، وأصوات شتيمة الناس ترتفع بالأسفل وهم يلوحون بأسلحتهم، لكن الجنود الذين في الأعلى كانوا قد تجمدوا مكانهم وعيونهم أصبحت كدوائر واسعة من الخوف، فقد كان ما يرونه أمامهم شيء لم يشهده إنس ولا جن في تاريخ هذه الأرض كلها. وجدوا أقدام إدريس ترتفع يسيرا عن الأرض كأنه يطفو، وهو يغمض عينيه ورأسه مرفوع إلى السماء، ثم زاد ارتفاعه أمام عيونهم المذهولة حتى بدأ الناس بالأسفل يلاحظون. رأوه يرتفع عن شرفة البرج ببطء، ولو أنني أفرغت جميع الحبر الذي معي لأصف هذا المشهد وحده لما استطعت. كانت أول آية من آيات الله يريها للبشر في نبي من أنبيائه. كنت تقدر أن تسمع نبض قلوب الناس وحيرة أرواحهم، وإدريس يرتفع في السماء أمام عيونهم، ولم يكن جينون أقل دهشة، بل إنه تراجع وتعثر وسقط إلى الأرض. فتح إدريس عينيه وقال لهم: توبوا إلى ربكم واعلموا أن لله في هذه الأرض أنبياء من الإنس وشياطين من الإنس. قال كلمته الأخيرة وهو ينظر ناحية جينون الذي انقبض على نفسه برعب، فأكمل إدريس: واعلموا أنه سيخرج من نسل هذا الأعور رجل هو أصل الشرور كلها، فلا يغرنكم كما غركم أبوه الأعور. ولم ينسى أحد من أهله نار ولا أطلنتس هذا اليوم، يوم رفع النبي إدريس إلى السماء. تمت. يقول البوني: ورث تلاميذ إدريس الألواح الزمردية بكل ما فيها من الفلك والطب وعلم الحروف والفتوحات النورانية، وعادوا إلى مدينتهم الكبيرة عدن، وأصبحوا يلقبون بأبناء الزمرد، وحافظت أجيالهم على تلك العلوم، وظل خاصتهم يتوارثونها جيلا بعد جيل. كل الأديان والحضارات الكبرى مجدت إدريس، فهو في التوراة أخنوخ، الرجل الذي أوتي كل العلوم وله 3 أسفار سرية عند اليهود، وعندنا في الإسلام هو نبي عظيم نزلت عليه 30 صحيفة مقدسة. أما المصريون القدماء فاتخذوه إلها وسموه تحات، وقالوا إنه كتب العلوم كلها في 30 كتابا لا يطلع عليها إلا كبار الكهنة، وكانوا يضعونها في قدس الأقداس في المعابد، وعدوها كتب علوم خفية عالية تجعل صاحبها أعظم كاهن متمكن في دولة الفرعون. اليونانيون كذلك اتخذوه إلها وسموه هرمس الهرامسة العظيم، وقالوا إنه كتب فلسفته الهرمسية في 30 صحيفة منها الكيباليون وألواح الزمرد التي اشتهرت بأن فيها عبارات قصيرة تخاطب العقل اللاواعي ولا يفهمها إلا الصفوة الصافية من البشر، والغالب أنها تخاطب الروح فيفهمها كل شخص فهما مختلفا عن الآخر. وقاطعه الويب قائلا: هذه الحكاية التي ذكرتها عن إيزيس وابنها الأعور هي نفسها أسطورة إيزيس وزوجها أوزيريس وابنهما الأعور حورس، والكل يعلم أنها حكاية خرافية. نظر إليه البوني بعيون مرعبة وقال: أنت إذا كنت في مجلس العلم لا تحرك لسانك قبل أن آذن لك. لم يدر الويب بماذا يرد على هذا الطيف الذي يحدثه، واستمر البوني ينظر إليه وعينه تقطر بالغضب، ثم قال: لما فك الفقيه الصوفي ذو النون المصري رموز لغة المصريين القدماء التي يكتبون بها على جدران معابدهم، عرفنا حكاية حورس وأمه. ولو سألتك يا عظيم الأدب من أين أتى المصريون بهذه الحكاية لسكت لسانك جهلا. ظل البوني ينظر بالشر إلى صمت الويب، ثم قال: كتب المصريون أن الإلهين جيب إله الأرض ونوت إلهة السماء، بعد أن غضب عليهما الإله الأكبر رع وفرقهما، تزوجا وأنجب ابنهما الأكبر أوزيريس الذي اشتهر بالزراعة، وأنجبا بعد ذلك أخته الجميلة إيزيس، ثم أنجبا أخاه سيت. تزوج أوزيريس أخته إيزيس، ثم كان شخص اسمه تحوت يعيش في عصرهم، استعانت به لأنه أوتي كل العلوم والحكمة. هذه في الحقيقة هي قصة آدم نفسها في التوراة التي تقول إن آدم جيب وحواء نوت تزوجا وأنجبا ابنهما الأكبر كاين أوزيريس الذي كان بارعا في الزراعة، وتزوج أخته إيزيس، وأن هناك حفيدا له أوتي كل العلوم والحكمة عاش في عصرهم اسمه أخنوخ تحوت. قال له الويب: وأين سيت الذي حارب أوزيريس؟ وأين حورس الأعور؟ لا أراهما في حكاية التوراة. قال البوني: رغم أن الكتب المقدسة الرسمية لم تذكر شيئا عن أي أخ حارب كاين يوما، فإن مخطوطات اليهود غير الرسمية تحكي عن ابن آخر لآدم اسمه تيمنور شن حربا بأسلحة ثقيلة على كاين وبنيه، بل إنه هزمهم وسيطر على بلادهم. هذا هو سيت. وقالت المخطوطات إن إدريس تحوت كان يعيش في زمن تلك الحرب بين الأخوين. قال الويب وقد بدأ يقتنع: وحورس؟ ابتسم البوني وقال: إذا كان أوزيريس هو نفسه كاين، فابنه الأعور حورس هو ابن كاين الأعور جينون، وقد كتبت قصة جينون بالكامل مفصلة في مخطوطة وجدت مكتوبة باللغة العربية قبل بعثة النبي محمد، اسمها صراع آدم وحواء والشيطان. وجينون الأعور هذا أخطر من الشيطان، ورث عن أبيه كاين أسرار علوم البناء والزراعة، ورغم الدماء التي نالت من هينار في عهده فإن العلم فيها قد ازدهر. ولما مات جينون ورث تلامذته تلك العلوم كلها. قال ليوبولد باهتمام بالغ: وأين ذهبت علوم إدريس التي ورثها تلامذته وعلوم جينون التي ورثها تلامذته؟ سكت البوني ونظر إلى الأرض طويلا وقال دون أن يرفع رأسه: خرج جنس وحشي من البشر لم تشهده الأرض يوما، غزوا مدينة هينار بعد أعوام من موت جينون، وورثوا علومه، ثم أبادوا البشر في مدينة شيلون، وفي النهاية عقدوا العزم على أن يحصلوا على علوم إدريس من قلب مدينة عدن، ولو دهسوا كل إنسان يمشي على أرضها. جنس من عمالقة أوغاد، نزعت الرحمة من قلوبهم وأرواحهم. قال الويب: هل قلت عمالقة؟ قال البوني: المذبحة التي قام بها هؤلاء العمالقة الرعاع للحصول على تلك العلوم وجدت مدونة في كتابات أبناء الزمرد، وهي تحكي ملحمة أبطالها أشخاص نسيهم الزمان رغم أنهم كانوا السبب في وجودنا نحن البشر. أخرج ليوبولد خلسة من جيبه المجموعة التالية من الأوراق ونظر إليها سريعا. رسوماتها وحدها قبضت قلبه. الورقة الأولى كانت ورقة الاختيار، وفيها رجل أسود وآخر أبيض يظهر وجهاهما عند شجرة كبيرة تحتها ثلاثة قبور. الورقة الثانية فيها فارس مرعب المنظر يتهيأ لاقتحام قلعة ما. الثالثة تمثل رجلا راميا يرمي سهما بيأس، وهناك قذائف كثيرة تحيط به. الورقة الأخيرة هي ورقة النسر، وفيها نسر رهيب ينقض على شيء ما بافتراس. خمسة: أصحاب الظل الطويل. 5500 قبل الميلاد. صوت كارثة يقترب من المدينة ولا أحد منهم يسمع. خرجت الحيوانات من جحورها ونظرت لأعلى، ثم هرعت لتدفن نفسها في الجحور بذعر. ذرات التراب تهتز فوق الأرض ولا أحد منهم يحس. ظلال ذات رؤوس وأجساد طلعت على بيوت مدينة شيلون جنوب أطلانتس، ولا أحد منهم يشعر. ذلك البيت في أطراف شيلون كانت تعيش فيه تلك العائلة، ولا أحد منهم يهتم. خارج نافذة ذلك البيت ظهرت عين حجمها يقترب من حجم النافذة، عين تنظر في شهوة، عين بشرية. لا أحد منهم يرى، متكئين على أرائكهم منشغلين في شؤونهم. حتى تز البيت، تجمدوا في أماكنهم ونظروا إلى السقف فوق رؤوسهم في قلق، ونزلت الكارثة. وفي غفلة من أبصارهم ارتفعت نوافذهم وارتفعت جدرانهم، بل ارتفع بيتهم كله. هو اقتلعه من تحت الأرض، وهو نكس البيت رأسا على عقب كأنه يقلب صندوقا، ثم نزله فوق رؤوسهم فسحقهم قبل أن يخرجوا صرخة واحدة. رفع رأسه إلى السماء وصرخ صرخة هائجة كانت نذير الكارثة. كل من حوله صرخوا لصرخته كأنهم ضباع، لكنهم كانوا مثله على نفس هيئته، بشر بعيون مخمورة وطول عملاق لا يمكن أن يصدق. حتى إن بيوت البشر العاديين لا تصل منهم حتى إلى الركبة. كنت أنا وسط كل هذا أنظر وأرى كل شيء بوضوح. لو أنه يوجد شيء على الأرض يمكن أن يسمى كارثة فهذا هو. عمالقة جبابرة قد بلغوا الجبال طولا، كل شيء فيهم بشري، تجتاحهم شهوة الدم، يضربون الأرض بأرجلهم فتهتز نصف عورات. كلما نظرت في جهة أجدها قد سدت تماما بوجوههم. طلع أهل شيلون يركضون في كل مكان بلا هدى، يصطدم بعضهم في بعض، وبدأت رائحة الدم تزكم أنفي. مشاهد رأيتها ولم تمحى من داخلي. جثث من البشر تسحق على الأرض ثم ترمى في السماء، يرمونها إلى بعضهم كأنها دمى، ودماء الجثث تمطر على الرؤوس. أصابتني بقعة من الدماء في وجهي فمسحتها بتقزز وأنا أتراجع. أنا أعرف عددهم، ولو أخبرتك لفجع قلبك. لم يكن هذا هجوما عاديا بل مدبرا، كانت صفوف العمالقة لا تنتهي إلى مد بصرك. في وسط مدينة شيلون سالت الدماء من كل شيء على كل شيء، وصبت في نهر النيل الكبير فاصطبغت مياهه باللون الأحمر. ما زلت أذكر تلك المرأة التي حملها أحد العمالقة وعينه تقطر قذارة. ويا إلهي، حتى الذكرى لا يمكن أن أذكرها، لكنه هرس عظامها في النهاية. وذلك الرجل الضعيف الذي كان يتراجع على الأرض وهو ينظر بيأس، ثم أخذ سكينا وطعن نفسه في رقبته لئلا يرى ما رآه غيره. وذلك الطفل الذي ابتسم له ذلك العملاق وهو ينحني بطوله الرهيب ويمد يده ليدغدغ الطفل، ثم حمله. والطفل قلق لا يدري أيسعد أم يخاف، وأمه تصرخ ولا يسمعها أحد. فتحولت ملامح العملاق لشكل مختل، ثم أخذ الطفل وأسقطه في النار. صرخات ظلت تهز أوتار السماء وتبكي لها عيون الأرض حتى خمدت شيئا فشيئا، ثم سكتت ولم يبقى إلا غبار عجج في الأجواء وظلال عمالقة تهيم في الطرقات. لقد فرغوا من شيلون 100,000 إنسان فتك بهم وتمددوا في دمائهم. ونظر العمالقة إلى جهة المدينة الأهم والأكبر، مدينة عدن. الكوابيس يبدأ منها كل شر. تحت ضوء القمر رأيت وجوههم، كانوا زمرة من العمالقة تحت جبل آريان، يلفهم جو من السواد. اجتمعوا لأمر كبير، لكنني لا أعلم ما هو، فظللت أراقب. أحدهم ذو وجه نحيل وشعر طويل واسمه ناريمان. سمعته يقول: أتعلمون لقد رأيت اليوم رؤيا عجبة، لوحا مغموسا في الماء يصعد إلى السطح ومكتوب عليه بعض الأسماء، لم ألحظ منها إلا سام وحام ويافث. انتفض عملاق آخر أصلع بجواره كأنما أصابته صاعقة وقال: أنا رأيت هذه الرؤيا نفسها، أقسم إنني رأيت هذه الرؤيا نفسها. نظر إليه ناريمان وقال: باراكا أيها القميء، لا تقلدني. قال له زميله باراكا: أقسم أن. قطعهم عملاق آخر أتى من وراء الشجر، كان ذاك كبيرهم مهواي، أسود البشرة جدا، بشع الملامح، ذا شعر مفرود أسود طويل. قال لهم: أما أنا فرأيت أعجب مما تصفون، رأيت نفسي على قمة جبل يعلو السحاب، وبينما أنا أنظر إذ نزل لي من بين السحاب إدريس النبي القديم، مددت يدي إليه لكنه أعرض عني، ثم نظر إلى القمر وقال: كلها أضغاث أحلام حمقاء، لو علم إدريس أنا ذاهبون لنأخذ ميراثه من أرض عدن لوضع يده في يدي حقنا لدماء أحفاده. دعكم من كل شيء وتذكروا شيئا واحدا، موعد التنفيذ. أما أنا فبقيت أرتجف وراء الشجر ولم أظهر نفسي لئلا يفتكوا بي. هذا الملعون يتحدث عن النبي إدريس بالسوء، أنا أيضا رأيت رؤيا لنبي لكنني لم أعرف من هو. رأيت إنسانا ذا شعر ذهبي مبلل طويل ورداء حسن ووجه كأن نوره أجمل من القمر، والناس حوله وهو ينحني على جثة رجل ميت، وما إن مس البهي جسد الرجل الميت قام من الموت. لم أكن أفهم شيئا في تعبير الرؤى، ولم أعتني بهذا كثيرا إلا بكلمة واحدة قالها مهواي: موعد التنفيذ. هؤلاء يخططون لمجزرة أكبر من مجزرة شيلون، مجزرة تتعلق بميراث إدريس، إن مدينة عدن ستنزل عليها الجائحة كما نزلت على شيلون، جائحة العمالقة. انثر الزهر الجميل قبل أن يذبل كل شيء. كل شيء في كياني يركض، لم يعد لدي وقت، إنهم سيبيدون عدن على بكرة أبيها كما أبادوا شيلون، لابد أن أنذر أهل عدن. هل تريد أن تعرف من أنا؟ لكن أرجوك لا تكرهني، أنا العملاق سهم من جنس العمالقة، لكنني وكثيرا غيري لا يرضون عما يفعله بنو جنسي بزعامة مهواي الأسود. لا أدري ماذا ستفعل عدن لرد اجتياح آلاف العمالقة، كل ما استطعت أن أفعله هو أنني أقنعت العمالقة ألا يغادروا مدينة شيلون حتى يدفنوا جميع الجثث، فإنها إن بقيت على الأرض استحالت المعيشة في المدينة، وكذلك إذا رميت في النهر ستفسده. هذا سيؤخرهم أسبوعين على الأقل، فلديهم عشرات الآلاف من الجثث. ابتلعت ريقي بصعوبة وأنا أذكر هذه النقطة. نظرت إلى نهر النيل الذي كنت أركض بجواره متجها إلى عدن. يا للسماء، إنه لا يزال أحمر، هذا يعني أن القوم مذعورون هناك في عدن، فسيعرفون بسهولة أنه لون دماء. بدت أمامي مدينة عدن الجميلة، فدخلتها وسط فزع أهلها، ووقفت في منتصفها، وكانت جميع بيوتها قصيرة جدا بالنسبة إلي. خرج إلي أكابرهم وأصاغرهم يمشون، وأمامهم ملكهم ود العظيم الأشيب ذو الجسد المفتول واللحية البيضاء الطويلة. أخبرتهم بكل شيء، والدموع تتساقط من عيني بلا حساب. أخبرتهم أن يهربوا ويتركوا المدينة، لكن ردة فعل ملكهم أدهشتني. كان رجلا قويا حازما، رفض أن يغادر أرضه، بل قال إنه سيدفن فيها. ووجدت كثيرا من الناس حوله يشدون من أزره. ها، ما هؤلاء بالضبط؟ هل هم حمقى؟ حاولت أن أشرح لهم ما رأيته بأم عيني من دماء، لكن كان همهم هو الوقت. كم بقي أمامنا من الوقت وكم عدد العمالقة؟ قلت للملك إن 20,000 عملاق على الأقل سيجتاحون هذه المدينة ويشربون دماء أهلها، وإن أمامه أسبوعين على الأكثر، وإن عليه أن يخفي ميراث إدريس وعلومه في مكان لا يصل إليه شيطان. صاح أحد رجال الملك: فلنبني سورا عاليا طويلا حول المدينة كلها، فإذا أتوا لم يقدروا على تجاوزه، وإننا في عدن كثيرون جدا، لو جعلنا الرجال منا يعملون معا ليل نهار سنبني ذلك السور في عدة أيام فقط. نظر الملك وملامحه تقطر حكمة وقال: جيد، لكننا لن نبني سورا، فالسور يمكن أن يكسره العمالقة وينفذوا منه. وماذا سنبني إذن؟ حفرة عمقها يزيد على 50 مترا، إذا نزل فيها العمالقة حبسوا فيها. جاء صوت أنثوي عال من مكان ما، فنظرت فوجدت امرأة تمتلئ بهاء وشبابا تقول للملك: سيدخلون من النهر يا أبي شئنا أم أبينا، فنهر عدن يخترق أرضنا وهو قادم من شيلون، سيسبحون فيه وسنجدهم أمام وجوهنا. كانت تلك الأميرة سواع، ابنة الملك ود ووجيهة القوم، وعلى الرغم من دهشتي من إصرارهم على المواجهة، فإنني أعجبت حقا بعقولهم. قال يغوث، وهو شاب شديد الوسامة والقوة في الجسد وكل شيء فيه يقول إنه محارب: يمكننا أن نصنع سهاما كبيرة ذات قوس عظيم يشدها ويرميها راميا أو أكثر، فنضربهم بها إذا سبحوا في النهر. قال يعوق، وهو أمير المياه في مدينة عدن أصلع الرأس أزرق العينين: سيغوصون في النهر وسيخرجون لنا من كل مكان، سيدي لا يوجد إلا حل واحد، أن نسد النهر كله. نظر إليهم الملك بتعجب، فقال يعوق: نعم سيدي، لنجعل فريقا من 1,000 شخص على الأقل يأتي بصخور من الجبل ويلقيها بانتظام هاهنا في النهر حتى نسده، ثم نبني فوق تلك الصخور سدا عاليا. جاء صوت ساخر هازئ يتحدث ببحة غريبة، كان رجلا أسمر مشعرا عليه سمات اللهو. قال بلا مبالاة: سيرفعون أحجار السد حجرا حجرا حتى يعود سريان النهر، ويخرجون علينا كأفراس النهر ويلتهموننا كلنا. وتجرأ بعدها زجاجة خمر كانت معه ومسح فمه بلا اكتراث. كان ذلك هو نصر، لا أدري ما وضعه بالضبط، لكنه من عائلة الملك بطريقة ما. قال له يغوث بغضب: لم يبقى إلا المخمور حتى يفتينا في أمرنا. قال نصر وهو يرفع زجاجته: هذا الخمر الذي تستهزئ به هو الذي سيخلصكم من هاته الوحوش الطوال، هو إلى الأبد. نظر إليه الجميع نظرة من يريدون ضربه على رأسه ليصمت، لكن لما سمعوا ما لديه وجلت قلوبهم وعيونهم. لقد كان نصر هذا يملك عقل شيطان. بأي سيف ضربت الأعمى فلن يلحظه؟ ما شأنك يا سام؟ وقفت أمام البغيض ماهواي وقلت له: سيدي، لقد ذهبت لأستطلع أمر عدن، إن مياه النيل قد أصبحت حمراء من دماء الشيلون وقد وصل إليهم احمرارها، أخشى أنهم يستعدون لقدومنا بطريقة ما. قال العملاق براكا بأسنانه القذرة: يا لغباء هؤلاء القصار، يبدو أن عقولهم تصغر كلما صغروا. ابتسمت مجاراة لسذاجته وتجاهلته وقلت للزعيم الأسود: سيدي، إن أردنا أن نقضي عليهم في غارة واحدة علينا أن نوزع أنفسنا وندخلها من كل شبر من أرجائها من شرقها إلى غربها، أما إن دخلنا من مكان واحد فقد يكونون جهزوا شيئا لا ندريه. وعدن كما تعلم مدينة كبيرة جدا وليست صغيرة مثل شيلون. أومأ القبيح بوجهه بتفهم وأمر عمالقته أن ينفذوا، ولم تمضي أيام حتى انطلقت قوافل عمالقة النفلوم لاستئصال كل بشري باق على صفحة الأرض. ونفلهم كلمة في لغتنا تعني القاهرون، ووزعوا أنفسهم بالفعل وتوجهوا إلى عدن من كل أرجائها، فكانوا صفين طويلين جدا من العمالقة يقتربون من حدود عدن بخطوات تهز الأرض، خطوة وراءها خطوة، يمشون رافعين رؤوسهم تغمرهم الشهوة، لا تدري أهي دماء بشرية التي تجري في عروقهم أم ماذا. ولما وصلت أقدامهم إلى نقطة معينة لم يدري أصغرهم ولا أكبرهم إلا وقد حلت بهم الفاجعة، لم تأتهم من أمامهم ولا من خلفهم بل أتتهم من تحتهم، فجأة ودون مقدمات ابتلعتهم الأرض. فكرة أضافتها الأميرة سواع على خطة حفرة الملك ود وفكرة نسر الشيطانية، وهي أن الحفرة العميقة التي حفرها أهل عدن بسواعدهم حول عدن تغطى بتمويه يشبه العشب والأرض، حتى إذا خطى فوقها العمالقة سقطوا بثقلهم في الحفرة. كنت أنظر إلى وجوه النفليوم في تلك اللحظة، كيف غلب العقل شهوتكم؟ رأيتهم يتقلبون متكومين بعضهم فوق بعض داخل الحفرة، ثم جاءت فكرة الشيطان نصر. وجد العمالقة الساقطون في الحفرة أن الأرض التي سقطوا عليها يغمرها سائل عجيب له رائحة، ثم رأوا الكارثة تأتي من فوقهم، آلاف من المشاعل ترمى عليهم من الأعلى، انتفضت حدقات عيونهم برعب ولم يفهموا. كان السائل الذي أسفلهم هو خمر. لقد جن نسر، ففي الأيام السابقة جمع كل العنب الذي في عدن والتين والرمان وصنع أطنانا من الخمر، وأمر الناس بصب آلاف البراميل داخل الحفرة حتى صنعوا جدولا من خمر يسيل في الحفرة تجهيزا للعمالقة. وفور أن سقط العمالقة في الحفرة وألقى عليهم أهل عدن المشاعل، اشتعل الأخدود كله بعمالقة. صاح نسر بسخريته المريرة: عسى أن خمري أعجبكم، لقد صنعت أطنانا منه، فقد علمت أن بطونكم القذرة كبيرة جدا. صرخات شخص يحترق هي حقا شيء مؤلم سماعه، فما بالك لو آلاف. بلغ من صوت صرخاتهم أن الحيوانات هربت وانتصر أبناء عدن فقط في تلك الجولة، فلم يسقط كل العمالقة في الحفرة بل نحو نصفهم، ومن بقي لم تشتعل النار في أجسادهم بل في قلوبهم، وكان هذا يعني انتقاما أليما لا يبقي ولا يذر. ولما خمدت نار الأخدود وانقشع الدخان الأسود سمعنا فجأة خطوات سريعة تركض بقوة على الأرض، فنظرت فإذا العملاق الأسود ماهواي يركض بكل ما في نفسه من غل حتى حافت الحفرة، ثم قفزك الظل واتسعت عيناي. قطع مهواي بقفزته القوية الحفرة كلها وسقط على جانبها الآخر في أرض عدن وصرخ بكل ما فيه من غضب وحنق، فركض مئات من العمالقة وراء بل آلاف يقفزون القفزة الطويلة نفسها. نعم، لقد حسب أبناء عدن كل شيء، لكن كان المفترض أن يجعلوا الحفرة أعرض من هذا لئلا يقطعها قافز ذو جسد قوي جدا مثل هؤلاء. لم تكن غلطة عادية، بل كانت هي الموت. أينما توجهتم فثم وجه الموت، عمالقة يهبطون كالشهب على الجهة الأخرى من الحفرة، وعمالقة لم يقدروا لعدم لياقة أجسادهم، وآخرون أوصلتهم قفزاتهم إلى أن يتعلقوا بحافة الحفرة بأياديهم الضخمة ويحاولون الصعود. وعلى الحافة كانت تحدث ملحمة من غضب وبطولة ودم، عمالقة جبارون أعماهم الغضب أخذوا يسحقون كل من اصطف من البشر قرب الحافة، والبشر اليائسون يضربونهم بسيوف صغيرة كانوا يحملونها سرعان ما تكسرت على سيقان العمالقة، فتركوا أغمادها وأصبحوا يركضون فزعا في كل اتجاه. وانطلق بشر آخرون بشجاعة نادرة يحاولون ضرب أيدي العمالقة الذين يحاولون التعلق على الحافة، لكن هؤلاء دفعهم العمالقة من خلفهم في الحفرة فسحقهم الذين بالأسفل. رأيت العملاق باراك الأصلع القبيح يمد يده وسط الملحمة ويلتقط البطل نصر. ليتك نظرت إلى وجه باراك الغاضب ووجه نصر الساخر رغم أنه في قبضة مميتة. صاح نصر: هاي مرحى يا ذا الأسنان القبيحة، خذني وتنزه بي قليلا. بدأ باراكا يضغط بقبضته على نصر ليسحقه، فبدأت أنا أتحرك لإنقاذ نصر، لكنني فوجئت بنصر يخرج من ملابسه زجاجة خمر ويشعل مشعلا صغيرا في يده ويضعه في الزجاجة ثم يرميها في فم باراكا القذر الذي رمى نصر وفقد توازنه وصرخ بألم والنار تشتعل في فمه. سقط نصر على ظهره ونطق بعض السباب الذي لم أسمع. نجح نصف العمالقة الناجين من الاحتراق في تجاوز الحفرة ونزلوا إلى أرض عدن ليسيحوا فيها فسادا. والتفت العملاق الأسود مهواي إلى من لم يستطع العبور وقال: لا تتحركوا من مواضعكم، أنتم وترهلاتكم الحقيرة، اصنعوا جسورا والحقوا بنا، أمامكم نصف يوم لأنه لن يأتي الليل إلا وقد محونا جنسهم من فوق الأرض. واستدار لينضم إلى العمالقة. أول ما لاحظه وعدم وجود أي أحد من أرض عدن بالجوار، وعلى غفلة رأى العمالقة سهاما صغيرة تنطلق إليهم من مكان ما، فنظروا بغضب ليجدوا مجموعة ضخمة من البشر داخل مجرى نهر النيل داخل عدن الذي صار جافا بعد صنع السد. قفزت لهم في المجرى مجموعة كبيرة من العمالقة الغاضبين، فجرى البشر منهم والعمالقة يجرون خلفهم، وبالطبع سرعة العملاق 5 أضعاف سرعة البشري، فلم يكن اللحاق بهم مشكلة. لكن اتضح أن هناك حفرة طويلة بعرض مجرى النهر سقط فيها البشر الراكضون جميعا. قطب مهواي جبينه وكأنه قد لاحظ أمرا فصاح فجأة: أيها الحمقى، عودوا! لكن الوقت كان قد فات. لمعت صلعة يعوق وبرقت عيناه الزرقاوان وهو يصرخ: الآن يا سهم! هنا كان دوري قد أتى. أخذت أسحب حبلا طويلا ويسحبه معي مئات من البشر. أتدري ما كان ذلك الحبل؟ يعوق أمير الماء لما صنع السد جعل طبقة من طبقاته الداخلية قابلة للتحريك، حتى إذا سحبت بالحبال ينهار السد كله. وهذا ما حدث، ففي غفلة من العمالقة جميعا نهار السد على نفسه، وهجمت مياه النهر في فيضان رهيب على المجرى. كانت الحفرة الطولية التي صنعها أهل عدن في وسط المجرى ضيقة، يمكن أن يخرج البشر منها إلى أطراف النهر، فنجوا من الفيضان، في حين أن مئات من العمالقة ضربتهم مياه نهر النيل في وجوههم، فقلبتهم على أعقابهم، وأصبحوا ينحدرون مع النهر الطويل بعيدا، ولم يتوقف بهم إلا بعد عشرات الأميال، وقد تركهم غرقا تطفو أجسادهم وتتكوم على بعضها. كانت عقول البشر تنتصر، عقول تشربت بعلوم إدريس، فصنعت باستخدام تلك العلوم حصونا لا قبل لأحد بها، ولو كان طوله كالبرج. ومع كل انتصار يحرزونه كانت ثورة العمالقة تزداد، حتى وصلت أشدها، وأخرج العمالقة من ظهورهم سيوفا، وبعضهم أخرج أسواطا، وأصبحوا يفتشون عن البشر بقسوة ووحشية في كل مكان، ويقلبون ويهدمون كل بيت، وأقسموا إن وجدوهم ليكونن انتقامهم مريعا. إذا نزل العذاب لم يفرق بين شقي وسعيد. ما زال آلاف العمالقة من جنس النفيليوم البغيض يمشون في أرض عدن عازمين إعدام الجميع، ومن طرف بعيد أتى إلى الأسماع صوت نسور التراتارن الضخمة. نظر العمالقة فإذا سرب عظيم من النسور قادم، وليس هذا ما جعلهم يفغرون أفواههم من الدهشة، فهم يعرفون نسور التراتارن، لكن تلك النسور كان فوقها بشر، بعضهم يقف على ظهورها وبعضهم يمتطيها. تقودهم جميعا الأميرة سواع التي كانت واقفة بتحد على ظهر نسر في أول السرب. كان من رحمة ربك بالبشر أنهم كلما صغروا في الحجم صغرت معظم أجيال الحيوانات التي تعاصرهم، وتبقى بعض الكائنات على حجمها، مثل نسور التيراتورن التي بقيت عملاقة منذ أيام آدم. لكن البشر تعلموا من ميراث إدريس كيفية ترويضها وامتطائها. طار السرب فوق رؤوس العمالقة وتجاوزهم كأنهم غير موجودين أو كأنهم يريدون موضعا آخر. استدار بعض العمالقة ليلحقوا بالسرب فصاح فيهم مهواي: قفوا أماكنكم، إنها خدعة جديدة! وضرب بصوته في الهواء بغضب وهو يقول: لا تتبعوهم، استمروا في البحث عن ذلك الجنس السافل أينما اختبأوا، وأخرجوهم ثم قطعوهم إربا. قادت الأميرة سواع سربها من النسور إلى موضع آخر. الحفرة الطويلة حيث كان يصنع العمالقة المترهلون تلك الجسور بسرعة ليلحقوا بأصحابهم، ثم توقفوا بعد انهيار السد وبدأوا يخرجون من الحفرة استعدادا للاقتحام من النهر. لكنهم من بين عرقهم نظروا إلى الأعلى فوجدوا أسرابا من النسور فوق رؤوسهم، وقبل أن يتساءلوا أصدرت سواع إشارتها، ففرد البشر الذين على ظهور النسور شباكا ضخمة وأسقطوها على رؤوس العمالقة الذين ما زالوا داخل الحفرة. كانت شباكا ضخمة الحبال صنعتها نساء عدن. أخذ العمالقة يضربون بأيديهم ليتخلصوا منها، وكلما تحركوا تعقدت عليهم أكثر. وفي تلك اللحظة عمل يعوق حيلته الأخيرة. كان قد فتح وصلة بين مجرى النهر والحفرة الطويلة وأغلق الوصلة بسد صغير، ولما نزلت الشباك على العمالقة حان الوقت، ففرقع بإصبعيه ففتح الرجال الوصلة فانهالت مياه النهر على الحفرة يمينا وشمالا، وصرخ العمالقة بأصوات مقهورة وحبستهم الشباك ومنعتهم عن السباحة وعن التفكير. غرق كل العمالقة الذين كانوا في الحفرة، ولم يبقى إلا من كانوا فوق الحفرة. لكن هؤلاء لما رأوا المصيبة فوجعوا وهربوا من الخوف. وفي الداخل كان العمالقة المسلحون يجوبون أنحاء المدينة بتوعد. ساعات طويلة مضت وهم يبحثون هنا وهناك وينتقلون من حي إلى حي، حتى وصلوا إلى حي مترم قرب الجبل، وهناك وجدوا البشر وكان القصاص. ملاذك الأخير، سلاحك الذي صنعته بيدك.